ابتغاء التجمع والتحصن للمواجهة. وأما على قراءة تصعدون طيب إذ تصعدون بفتح التاء أي واذكروا صعودكم ورقيكم رحمك الله. والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه حين ارتفعوا في الجبل ابتغاء التجمع والتحصن للمواجهة. وأما على قراءة تصعدون بضم التاء أي تهربون سراعا في الصعيد وهو الأرض المستوية، والمقصود من ولى من المسلمين منهزما ثم رجعوا وتاب الله عليهم. وقيل إن بعض المسلمين لما ضيق عليهم الكفار في الوادي صعدوا الجبل، وهذا الانصراف عن المشركين متعلق بقوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وقوله ولا تلوون على أحد لا تلتفتون وراءكم هربا وفرارا ولا ينظر بعضكم إلى بعض ولا يقف الواحد منكم للآخر أيوة من شدة الدهشة والخوف. والرسول يدعوكم إلي عباد الله إلي عباد الله ويناديكم لترجعوا. في أخراكم من ورائكم وهو واقف في جماعتكم متأخرا في ساقة الجيش، وهذا موقف الأبطال في أعقاب الناس. فأثابكم غما بغم، ثاب أي رجع، والثواب كل ما يعود على الفاعل من جزاء فعله خيرا أو شرا. فإذا كان المقصود بالثواب هنا العقوبة على الهرب والفرار فيكون الغم الأول الهزيمة وحرمان الغنيمة، والثاني ما أصابكم من القتل والجراح أو إشراف العدو عليكم وإذا كان المقصود بالإثابة المنحة والمواساة فيكون الغم الأول هو الهزيمة والقتل والجراح وفوت الغنيمة وعلو العدو عليهم ونحو ذلك، والغم الثاني الصدمة التي حصلت بإشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنساهم الغم الثاني الغم الأول. فلما تبين عدم صحة الإشاعة انكشف الغم الثاني وكان الغم الأول قد هان. لكي لا تحزنوا من أجل أن لا تحزنوا وتتأسفوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجراح والهزيمة، والله خبير بما تعملون عليم ببواطن الأمور وبمقاصدكم ونياتكم ومطلع على أعمالكم من خير وشر. من خير أو شر. وروى البخاري عن البراء قال لقينا المشركين يومئذ كذا. هذه رواية أحمد. هذه رواية البخاري؟ هذه رواية البخاري. أيوه. إيش الفرق بين الروايتين؟ يعني هل في معلومات موجودة هنا غير موجودة هناك؟ ولا الخلاف في أحرف في صيغة؟ اختلاف تحت. رواية أحمد ذكر بس في الآخر أن بقي لم يبقى مع الرسول غير 12 رجل. أي. طيب إذا نأخذ رواية البخاري نقدر رواية البخاري. رواية البخاري أثبتناها كاملة في الآية السابقة اللي هي لا تبرحوا. إن رأيتمونا ظهرنا عليه فلا تبرحوا وإن رأيتمون ظهروا علينا فلا تعينونا فلما لقيناهم هربوا هذه حتى رأيت النساء يشتدن في الجبل رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة فقال عبد الله بن جبير عاهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا كذا. طيب إيش رواية أحمد؟ أيوة فقال أصحاب عبد الله الغنيمة الغنيمة الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم كما تنتظرون. قال عبد الله بن جبير أنا فيكم من صدركم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن والله لنأتين الناس فلنصيدن من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا من هزيمة فذلك الذي يدعوهم الرسول في ذلك. أيوه لا جنب ورواية أحمد. الكلام جاء هنا الشيخ. إيه نبغى رواية أحمد. طيب نقول طيب مر رواية أحمد نفس السند ولا كيف؟ سند الإمام أحمد سند آخر ونفس السند. أحمد في السند نفسه كيف؟ سند ولا ما ذكره؟ اللي قبل حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أوسها عن البراء وسند البخاري حدثنا عبيد بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن وأحمد حسن أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء يعني يلتقيان في أبي إسحاق عن البراء يلتقيان في أبي إسحاق. إذا نأخذ رواية أحمد لأن رواية أحمد يقول فيها فذلك قول الله ولأجل يساق بن كثير يعني وساق متعمدا لأن فيها شيء يتعلق بتفسير الآية. فيها شيء يتعلق بتفسير الآية. هو ابن كثير رحمه الله قال وقد رواه البخاري من حديث زهير بن معاوية مختصرا ورواه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق بأبسط كما تقدم. والحديث فيه فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم. خلاص إذن خذوا هذه خذوا رواية أحمد رواية البخاري خلاص متقدمت فهذا التكرار يعني رواية أحمد فيها زي فيها توضيح يتعلق بتفسير الآية. فإذا سنأخذ رواية أحمد ونقول طيب وروى الإمام أحمد عن البراء ونذكر الحديث إلى قوله حددنا النهاية صح؟ حددنا النهاية ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. طيب هننتهي هنا إلا 12 رجلا. بعدين يقول المسند أيوة 4 على 2 9 3 في شيء قال أحمد شاكر كذا طيب شوفوا لنا تعليق أحمد شاكر إذا في تعليق. حط هذا هنا في الوسط افتح الحديث وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد في 12 رجلا في من أصحابه كما قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى. طيب أخرجه الإمام أحمد في المسند 4 على 293. طيب سبق ورد الحديث هذا سبق أنه ورد في تفسير ابن كثير في رواية البخاري لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله يعني بن جبير وقال لا تبرحوا. طيب قال تفرد به البخاري من هذا الوجه ثم رواه عن عمرو بن خالد عن زهير عن معاوية عن أبي إسحاق عن البراء بنحوه وسيأتي بأبسط من هذا. هذا كلام من كثير. طيب الوجه الذي أخرجه يقول حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء. طيب وسند أحمد؟ حسن بن موسى. أيوة. عن زهير. أيوة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق. طيب طيب شوفوا لنا إذن تعليق الشيخ أحمد شاكر. أيوة. أو تخريج المسند في طبعته الجديدة. طيب نرجع مرة أخرى. وروى البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبقي معه 11 رجلا من الأنصار، وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد الجبل. طيب هذول كم صاروا المجموع؟ 12 توافق ما في الرواية السابقة عند أحمد. طيب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد في 12 رجلا من أصحابه كما قال الإمام أحمد، وذكر الحديث قال فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. معي 12 رواية أحمد، أقصد رواية البيهقي عن جابر مطابقة لرواية أحمد عن البراء. رواية أحمد عن البراء يقول فيها فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. طيب رواية البيهقي عن جابر يقول انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي معه 11 رجلا من الأنصار وطلحة، طلحة مهاجري، صار 12 وهو يصعد الجبل، فلقيهم المشركون فلقيهم المشركون. إذا صار في اشتباك متصدي بين المسلمين اللي فوق الجبل مع المشركين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله، فقال كما أنت يا طلحة، فقال رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله، فقاتل عنه وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه ثم قتل الأنصار فلحقوه. إذا نحن الآن نتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في المقدمة صاعدا الجبل، وواحد من ممن معه الأنصار الأنصاري يعيق تقدم المشركين، فقاتلهم حتى قتل، فقاتلهم حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة مثل قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله، فقال رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله، فقاتل عنه وأصحابه يصعدون ثم قتل يعني الأنصاري، فلحقوه يعني لحق المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يقول مثل قوله الأول فيقول طلحة فأنا يا رسول الله فيحبسه، فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله حتى لم يبق معه إلا طلحة. أيوة من 12 من 11 يعني 11 كلهم قتلوا فما بقي إلا طلحة. إذن كل أنصاري يقاتل والمجموعة تصعد، كل أنصاري يقاتل والمجموعة تصعد حتى فني الأنصار، حتى فني الأنصار. طيب، من بقي؟ النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة. فغشوهما، اجتمع عليهما المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء؟ فقال: طلحة أنا. فقاتل مثل ما فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله، وأصيبت أنامله، فقال: حسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله وذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون، معناها كان في اجتماع فوق الجبل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان صاعدا متجها إلى التجمع الذي كان من المسلمين فوق الجبل. كان لأنه سيقول واحد: طيب وين أبو بكر وعمر؟ ها؟ وين؟ فإذا كانوا مجتمعين فوق الجبل. البقية التي ثبتت أو رجعت كانوا فوق الجبل. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام بمن معه للحاق بالمسلمين الذين كانوا فوق الجبل، وأعاق تقدم المشركين 11 رجلا من الأنصار، فقتلوا واحدا تلو الآخر، حتى يعني عطل المسيرة طلحة، مسيرة المشركين عطل تقدم المشركين طلحة، وقاتل قتال 11 جميعا، يعني من شجاعته رضي الله عنه ومن قوته أنه قاتل مثل قتال جميع من كان قبله. طبعا هذا الموقف، يعني واحد يقاتل دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وما بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا هو، ما بقي إلا هو إلا طلحة، يعني هذا منقبة عظيمة جدا لطلحة، لأنه قاد القتال 11 وخلص ما بقي إلا هو، وقاتل حتى شلت يده، لأنه وقى النبي عليه الصلاة والسلام بسهم، يعني معنى ذلك أنه كان أطلق سهما فوقاه بيده، فكانت يد طلحة شلاء، هذه اللي وقع بها السهم شلاء بعد ذلك، يعني هذا الموقف وحده هذا الموقف عظيم جدا. يقول: ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون، يعني معنى ذلك أن قتال طلحة كان كافيا ليصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه أو بقية أصحابه المجتمعين، إلى بقية أصحابه المجتمعين. طيب، دلائل النبوة 3 على 236، ورواه النسائي في الكبرى. ستة على 337، وحسنه بمجموع طرقه الألباني في الصحيحة 2171. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار واثنين من قريش، فلما أرهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو وهو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم أرهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا؟ صحيح مسلم 1415. طيب كيف نجمع بينهما؟ هل نقول مثلا أن كانوا سبعة ثم انضم إليهم أربعة مثلا صاروا 11، أو نرجح بين الروايات؟ إيه بس مو شرط يكون حضر الموقع بنفسه، ممكن يكون رويت له، يعني رواها عن من حضرها. إذا ما كان سنة أهل الحضور الغزوة فما يلزم يكون إنه حضرها، ممكن يكون يعني من نقلها له، نقل قتل هؤلاء المجموعة أو قتل هؤلاء المجموعة بعد أن قتل مجموعة من الأنصار، هو لم يشاهد الموقعة من أولها، من أول 12 اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن الراوي أو الذي يعني رأى القصة أو روى القصة ما شاهد المقتل اللي قبل. إذا إما أن نجمع بطريقة ما أو نرجح ونقول رواية مسلم مثلا أصح، لأن هذه الرواية يقول الحسن الألباني بمجموعة الطرق أظن في من ضعفها. إيه تدليس أبي الزبير عن جابر. فإما أن نجمع أو نرجح. طيب، وثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان. نحن قلنا أن سعد وطلحة حضر في هذا المشهد، سعد وطلحة حضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، رأيت عن يقاتلان عنه أشد القتال، ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. لأن واحد قال يعني هل المشركون بالعدد الكبير هذا والمسلمون فر أكثرهم، كيف واجه النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه؟ فيقال طبعا المعركة هذه مشاهد، يعني حصل مثلا اشتباك تحت واشتباك فوق الجبل واشتباك بعد ذلك، يعني حصل اشتباكات متعددة في مواقف متعددة صار فيها قتال. ففي أحد المواقف والمشاهد سعد بن أبي وقاص رأى رجلين عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله عليهما ثياب بيض، جبريل وميكائيل، صحيح البخاري 4054 4054. إذن يعني جبريل وميكائيل جاء على هيئة رجلين عليهما ثياب بيض وقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام قتالا مباشرا، طبعا قتال ملكين يعني جبريل وميكائيل من بقى يعني إيش ملك واحد يقتلع البلد بأكملها. ما هو غريب يعني يقول واحد كيف نجا النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المشركين وكيف؟ فنقول طيب ما قاتل يعني قتل بين يديه 11 رجلا من أصحابه الذين صدوا المشركين عنه وقاتل معه الملكان، كيف تكملة الاثني عشر رجلا؟ بس المشكلة أن الراوي قال 11 رجلا من الأنصار، فما يوصف الملكين بأنهما من الأنصار، يعني وصفهم أن قال من الأنصار معناه يعرفهم من الأنصار، كعمل الأوس أو الخزرج. هو سعد قال يعني جبريل، أو رواية سعد يعني جبريل وميكائيل. كل أحد عشر قتلوا جميعا، بينما جبريل وميكائيل ما قتلا. فإذا هذا جبريل وميكائيل ما يدخلوا في الأحد عشر، كما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه. صلى الله عليه وسلم، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليه الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. صحيح البخاري 2911. طيب هذا بالنسبة لي الروايات بعد التفسير. طيب فوائد الآية، في الآية تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم في أوقات الشدة حتى يشكروه، وتذكيره لهم بعقوبته إياهم على تقصيرهم حتى يستدركوه ولا يعودوا لمثله. وفيها ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وتذكير المؤمنين بذلك ليقتدوا به، هي تذكير كده مكتوبة. طيب وإيش؟ وتذكير المؤمنين بذلك ليقتدوا به. والرسول يدعوكم، وفيها ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، لا كلمة تذكير هذه من وين جاءت؟ قول إذ، قلنا تفسير إذ لها عدة طبعا معاني، من يعني رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن يعني أفضل تفسير لها واذكروا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، اذكروا ذلك المشهد وذلك الموقف، إذ أنتم بالعدوة في الدنيا وهم بالعدوة في القصر، إذ تقول للمؤمنين آمين، هذه تكررت في القرآن، إذ يعني واذكروا إذ تصعدون أو تصعدون ولا تلوون على أحد. طيب فإذا الله قال إذ تصعدون ولا تلوون أحد والرسول يدعوكم، فذكر المؤمنين بثبات نبيه. طيب وفيها ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وتذكير المؤمنين بذلك ليقتدوا به. وفيها تذكير الذين ولوا مدبرين بهيئتهم المذمومة تنفيرا منها، وحتى يستحي المنهزم فلا يعود لمثلها. طيب وين الهيئة المذمومة؟ وين الهيئة المذمومة؟ قلنا تذكير المنهزمين بهيئتهم المذمومة. وين الهيئة المذمومة في الآية؟ لا تلوون على أحد، لا تلوون على أحد، يعني أنتم وليتم مدبرين، ما أحد ينظر للثاني، كل واحد نفسي. فأنتم من الرعب والخوف والدهشة وليتم مدبرين، لا تلوون على أحد. طبعا هذا يرجح قراءة تفعدونه، يعني قلنا إذا تصعدون، وقلنا صعود الجبل بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما يناسبه لا تلوون على أحد، لكن إذا قلنا إذ تصعدون يعني تهربون في الصعيد اللي هو الوادي اللي هو أسفل الجبل ميدان المعركة، هذا يناسب. إذا كان الهزيمة من ميدان المعركة تصعدون من الصعيد، تفرون، تصعدون يعني تهربون في الصعيد، تهربون في الصعيد، وهيئتكم كل واحد مشتغل بنفسه لا يلوي على غيره. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم. فإذا هذا يناسب أن يكون إيش؟ تصعدون أكثر من أن تصعدون، يعني صعود النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الجبل لا يناسبه ولا تلوون على أحد، الله أعلم. فقول هذا ربما يرجح قراءة تصعدون على قراءة تصعدون. طيب، وفيها أن خيار الصحابة يعتريهم ما يعتري بقية البشر من الخوف، ولكنهم سرعان ما يؤوبون ويتوبون ولا يعودون لمثله. وفيها حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في اللجوء إلى الجبل في مكان يجتمع فيه إليه من رجع من جنوده. وفيها أن الغموم ينسي بعضها بعضا، وأنها من طبيعة هذه الدنيا كي لا يتعلق الإنسان بها. وفيها أن المسلمين في أحد قد اجتمعت عليهم مصائب متعددة، ومنها القتل والجراح والهزيمة وفوات الغنيمة وإشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل من إصابته وجراحه. وما حصل من إصابته وجرحه. وفيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في قيادته للجيش، حيث كان يسير خلفهم أحيانا. وفيها تسلية المؤمنين والمعالجة النفسية لما أصابهم. وفيها نداء القائد جنوده الشاردين ليسيئوا إليه فيقاتلوا بهم. وفيها تمرين الصحابة على المصائب واحتمال الشدائد. وفيها منقبة عظيمة لمن استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وقاتل دونه، كطلحة وسعد والأنصار السبعة. أيوه، رواية مسلم ارجع لها ايش رواية مسلم. لكن هنا بس نشيل الكلمة اللي تدل على الرجوع، وفيها منقبة عظيمة لما استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل دونه. طيب، كطلحة وسعد والأنصار السبعة. وفيها أن التذكير بعلم الله ببواطن الأمور موعظة تمنع أهل الإيمان من الوقوع في العصيان، وفيها تربية النفوس على عدم التأسف على ما فات من الدنيا، لأنه قال في الآية إيش؟ لكي لا تفرحوا على ما فاتكم ولا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فقلنا وفيها تربية النفوس على عدم التأسف على ما فات من الدنيا، اللي هي تحزن على ما تحزن على ما فاتكم ولا ما أصابكم، يعني هم فاتهم الغنيمة، فاتهم الغنيمة وأصابهم قتل وجراح، ففي فوات شيء، في فوات أشياء وإصابة بأشياء. وفيها تجاوز أثر المصيبة استعدادا للعمل في المستقبل، وفيها اغتمام الصحابة بعلو المشركين عليه فوق الجبل، وهذا من إبائهم وحمية نفوسهم للإسلام وبغضها للكفر وأهله. طيب، الحديث راجعته، اللهم لا يعلون، طيب إذا راجعون للحديث، الحديث ما في عزو، ساقوا من كثير دون أن يعزوهم. ها؟ عندك موجود طبري؟ اقرأ السند. اللهم ليس لهم أن يعلونا. ما في سند هنا أصلا. أي لا، أعطينا السند كله كامل بالحديث. أيوه، أقاموا في موضع، وقال أحموا ظهورنا، يعني أقام في موقع القتال الأصلي، وقال للرماة أحموا ظهورنا. أي يعني أولها التبسوا واشتبكوا، إيش الالتباس الأول؟ هل ضرب بعضا ملتبس الثاني واللي قبلها؟ دخل وقتل اين إذا أعد قبل أعد ارجع وراء لما أشاع المشركون أنه قتل خرج النبي عليه الصلاة والسلام طلع ظهر بين السعدين نعرفه بكتفيه إذا مشى شوف ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا هذا هو إذا أثابكم غما بغم فلما كان في غم قتل النبي عليه الصلاة والسلام أصابهم طغى أكثر من غم قتل السبعين واللي حصل من قبل فلما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كأنه ما أصابنا الذي ما أصابنا شيء بالفرح الذي فرحناه إنه ما قتل أنه تبين أنه حي فالفرح كان عظيما طيب لا أعد من عند ثم ففرحنا مو رمو ولا دمه دال دمه بالراء طيب فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ظهر من أسفل الجبل ثم طلع الجبل ثم وصل إلى مكان قال اللهم ليس لهم أن يعلونا طيب ثم وصل إلى أصحاب المجتمعين فقال أبو سفيان أعلوه بس طبعا معنى ذلك أن أبو سفيان ما كان يدري المجتمعون هؤلاء من هم قال أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم محمد فهو في عارف أنه في قوم الناس مجتمعين بس ما يدري من هؤلاء فهو يدري يعرف يعني يعرف أنه في ناس مجتمعين فهو كأنه يراهم من بعد ولا يعرف أشخاصهم ما هم كانوا يعني مختبئين بحيث ما يراهم لا يرى أنه في ناس ولا يعرف أشخاصهم وقيل في قضية اللهم ليس لهم أن يعلونا طيب إيش قال في تحت تخريج الكلام الحديث من مرسلات ابن عباس. من مرسلات ابن عباس. ايوه علق علم الشيخ مقبل على حديث الشيخ فقرأ رواه ابن جرير يرسلن من حديث الشيخ والراوي عن الأزاد بالمصر مختلف فيه والراجح ضعفه ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي. وقد تقدم أن ابن كثير قال حديث غريب وسياق عجيب. حديث غريب وسياق عجيب. إيه بس ما يعني هو القصة بمجملها أيوة أخرجها أحمد البخاري، لكن هذه التفاصيل وبعض العبارات اللهم ليس لهم أن يعلونا ما هي في رواية أحمد البخاري؟ اللهم ليس لهم أن يعلونا، يعني هل كان خطة المسلمين في ذلك الوقت أن يرتفعوا في الجبل بحيث ما يعني الآن في الواد في الأرض المنبسطة حصلت المقتلة والتبس بعض المسلمين بعض واشتبك بعضهم ببعض وقتل بعضهم بعضا، الآن صار التصرف التلقائي التصرف الوحيد الموجود هو صعود الجبل. إذا ما في فرار إلى المدينة ولا بقاء في ساحة المعركة التي حصل فيها الاشتباك والالتباس، ايش الحل؟ صعود الجبل. فصعد الجبل فقوله يعني اللهم ليس لهم ان يعلونا، هو كالدعاء ان يدعو ان لا يعلو المشركون عليه. إيش؟ المشركون حاولوا الصعود خلفهم. طيب طيب جيبوا بإسناده بدون إسناد بإسناده والدور طيب. لا تخرج المحقق عن ابن عباس قال انهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فبينهم كذلك إذا أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يعلون علينا، اللهم لا قوة لنا إلا بك، اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر. فأنزل الله تعالى هذه الآيات وثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموا. فذلك قوله تعالى وأنتم تعلمون. أيوة هذه وثاب ناس من الرماة من المسلمين رجعوا وصعدوا الجبل ورموا المشرك خيل المشركين حتى ردوهم. فبقي المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام في نوع من الحماية، وصار كلام أبي سفيان من بعيد من مسافة فعل هبل وفي القوم محمد إلى آخره. لكن ففيها إضافة، هذه الرواية فيها ساب ناس من الرماة وصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين وردوهم. له شواهد من نجوم كثيرة وإسناده صحيح صححه الحاكم 2/296 و297 ووثقه الذهبي. وظاهر سياقه قد يوهم أن ابن عباس شهد الواقعة وليس مرادا على اليقين، لأنه كان إذاك طفلا مع أبيه بمكة وسامعوه حين تحدث به ومنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعرفون ذلك لا يشكون فيه، فهو من مراسيله كما قال ابن كثير. بل الراجح أنه حدث به عن أحد من الصحابة ممن شهده، فأسقط بعض الرواة اسمه، ولكن بقيت الدلالة عليه في نص الحديث، مثل قوله فما زلنا كذلك، وقوله فرق نحونا وغيرهم. فهو عن أحد الصحابة الذين كانوا على الجبل تحت النفاق، وقد أشار إليه. طيب الحديث طبعا تقدم، طيب تقدم، وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس، وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. ها؟ أيوة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عبد الله بن عتبة. عندك سند بن جرير كيف؟ نفس القصة. ما ذكر كيف؟ ما في سند؟ وعندك بن جرير كتاب الأصلي، وتبون ما قرأت علينا الآن؟ ابن أبي حاتم الإسناد إذا قرأت ابن أبي حاتم. طيب ما قال المعلم المحقق؟ ما قال شيء تحت سند ابن جرير سند ابن أبي حاتم؟ تحقيق تخريج الحديث صحة السند طيب هات. إذا أنت كنت تقر علينا من تفسير ابن أبي حاتم. طيب إذا الحديث هذا قد أخرجه ابن أبي حاتم. طيب تخريج الحديث ابن أبي حاتم خلاص خليه. حدثنا محمد بن عمار حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدث، طبعا هذا من شيوخ أحمد سليمان بن داود. حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. شوف هذا الحين هذا السند هذه قصة، هذا القصة هذه مهمة لأن فيها تبيين أشياء ما كانت. يعني حدثنا محمد بن عمار حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا ابن أبي الزناد. إذا التقى إسناد ابن أبي حاتم مع إسناد أحمد بإيش؟ في سليمان بن داود. وأيهما أعلى، إسناد أحمد ولا إسناد محمد بن أبي حاتم؟ إسناد أحمد، لأن أحمد روى مباشرة عن سليمان بن داود الهاشمي، ابن أبي حاتم رواه عن محمد بن عمار عن سليمان بن داود الهاشمي. أنت قلت الآن أيضا نخرج ابن جرير تبع على 235 و236 فين؟ في التفسير. تفسير والدور المنثور معناها عندك أيضا 27 على 235 و236. يعني هذا رقم مجلد الصفحة، ما عندك رقم حديث؟ لا. يمكن الطبعة تختلف. طيب فالآن إذا عندنا الآن إسناد، عندنا الحديث الآن عند أحمد يقول وقد أخرجه أيضا الحاكم في مستدركه عن عثمان بن سعيد عن سليمان بن داود بن عن علي بن عبد الله عن بن سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس به. طيب هنا حدثنا أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله اللي هو بن عتبة علي بن عباس قال هذا السند يقول عنه محقق بن أبي حاتم إسناده تقدم برقم 1627 وتبين أنه حسن وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي كما سيأتي وله شواهد صحيحة. قال ابن كثير هذا حديث غريب وسياق عجيب وهو من مرسلات ابن عباس فإنه لم يشهد أحدا ولا أبوه. طبعا فإذا ابن عباس من وين جابه؟ عن صحابي آخر. وذكره ابن كثير في البداية والنهاية وله شواهد في وجوه كثيرة، وقال وله شواهد في وجوه كثيرة ثم سرد الشواهد. وأخرجه الحاكم من طريق عثمان بن سعيد الدارمي عن سليمان بن داود بإسناده بنحوه وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد والطبري من طريق سليمان بن داود بإسناده بلفظه تقريبا، والمعجم المسند والمعجم الكبير. وأخرجه البخاري من حديث البراء بنحوه، وأخرجه بن سعد من حديث البراء بن عازب أيضا بنحوه وأطول. وأخرجه أحمد من حديث المسعود من طريق بنحوه، وإسناده في عطاء وحماد. وذكره ابن كثير بنحوه ونسبه إلى المصنف. وذكره السيوطي ونسبه. إذن خلص المحقق هنا يرى أن إسناد هذا الحديث حسن، وإسناد هذا الحديث حسن، والحديث هذا يعني هو يعني فيه ذكر أو تفصيل أشياء ما هي موجودة في الروايات الأخرى. ابن عباس يقول: ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد، فأنكرنا ذلك عليه. فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله، إن الله يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. إذن هذا في أول المعركة. طبعا النصر اللي حدث في أول المعركة نصر عظيم، لأن المشركين شردوا وهربوا، ونساء هربوا، ورأى سعد ورأت الصحابة البراء ولا سعد الخلاخل البراء رأى نساء المشركين يشتددن في الجبل قد رفعن ثيابهن وشمرنها، والخلاخل في أقدامهن حتى ظهرت الخلاخل، وهن يسرعن ويشتددن ويهربن يجرين. هذا كله حصل في البداية. قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وإنما عنا بهذا الرمى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه في موضع وقال: احموا ظهورنا. لما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين، انتفضت الرماة جميعا، فدخلوا العسكر ينتهبون. وقد انتفضت أصحاب النبي صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وفي رواية الحاكم انكشف، وفيما نقله ابن كثير أكب. إذن فلما انكشفت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كذا، وشبك أصابع يديه والتبسوا. إذن الصحابة بعد ما انهزم المشركون في بداية المعركة وتركوا العسكر وصارت الغنائم هذه، الرماة نزلوا ودخلوا مع الناس الذين ينتهبون العسكر، واشتبكت صفوف المسلمين. فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها، دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، صاروا لا يدرون من أين يأتي. وقتل من المشركين ناس كثير، هذا يعني في الأول. وقد كان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار، حتى قتل من المشركين أصحاب لواء المشركين 9 أو 7، وسقط اللواء حملته امرأة كما تقدم. وجال المشركون جولة نحو الجبل، يعني إذن لما انهزم المشركون وانشغل المسلمون بالغنائم، جال المشركون نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، وإنما كانوا تحت المهراس. وقلنا المهراس ماء في جبل أحد، تحت المهراس. وصاح الشيطان: قتل محمد، فلم يشكوا به أنه حق. طيب، إذن جال المشركون دخلوا على المسلمين من الثغرة، وصاروا يقتلون فيهم من الخلف، والمسلمون اشتب كانوا أصلا داخلين بعضهم في بعض، فحلت المقتلة حتى قتل بعض المسلمين بعضهم. طيب، بعض الصحابة الآن انهزموا، بعضهم راح للجبل، صاح الشيطان قتل محمد، فلم يشكوا أنه حق حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين، نعرفه بكتفيه إذا مشى. قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا، فرقى نحونا. رقى نحونا معناها الصحابة، بعض الصحابة فوق الجبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام اتجه إليهم ورقى الجبل. وهو يقول: اشتد غضب الله على قوم رموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول مرة أخرى: اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا حتى انتهى إلينا. مكث ساعة، يعني مدة من الزمن. الآن في طبعا عناء معركة كبير جدا، يعني فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل، إذن معنى ذلك أن مكان المسلمين كان فوق. وتصورنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد ومعه 11 رجلا، أو معه 7 من الأنصار وسعد وطلحة، إذا في رواية 11 أنصاري وطلحة يصير 12، ورواية 7 أنصار وطلحة وسعد. فكان عليه الصلاة والسلام يصعد يريد الانضمام إلى تلك الطائفة من أصحابه، فالمشركون لحقوا، أو بعض المشركين لحقوا، فصار الأنصار يدافعون عنه واحدا واحدا حتى قتلوا. ووصل النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل طلحة إلى قتال 11، حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تلك الطائفة من المسلمين المجتمعين فيها من وكر عمر. فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: أعلو هبل، يعني إلها، أين ابن أبي كبشة؟ طبعا هذا الاسم الذي كانوا إيش يسخرون به أو يهزؤون به من النبي عليه الصلاة والسلام. أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ وجعل يقول: أعلو هبل. قال أبو سفيان: يا ابن الخطاب، أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وها أنا ذا. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، الأيام دول والحرب سجال. قال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان: إنكم تزعمون ذاك، لقد خبنا إذن وخسرنا. ثم قال: أما إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة، ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا. ثم أدركته حمية الجاهلية فقال: أما إنه إذا كان ذاك لم نكرهه، يعني لم آمر بها ولم تسؤني. طيب، إذن هذا الحديث نحتاج إلى نقله، نعم، لأنه يبين أشياء في طريقة سير المعركة وكيف انتهت. والمحقق يقول إسناده حسن. من اللي جاء؟ من قال صحح إسناده الحافظ؟ أحمد شاكر. أيوة، وهو صححه أيضا، اللي هو شيخ أحمد شاكر. طيب في شيء حافظ كلمة الحافظ ورد ذي أشار إليه الحافظ في الفتح السبع لمتين بس أشار إليه. فإذا نقلنا الحديث طيب ننقل الحديث هذا بكامله ثم نقول قال أحمد شاكر إسناده صحيح تخريج المسند كم؟ 2669 2609 ها؟ إيه لا نقله في التفسير نقله المقابل في التفسير الرواية اللي ذكرناها حنا الحين ما نقلنا رواية البراء عند أحمد ورواية جابر عند البيهقي طيب بعد قبل حديث أنس طيب من يردهم عنا وله الجنة حديث أنس عند حديث أنس عند مسلم طيب بعد حديث أنس عند مسلم وقبل حديث سعد في الصحيحين ينقل هذا الحديث ماشي ويقال ونقول رواه أحمد كم لا لا رواه أحمد طيب رواه أحمد 2609 وقال أحمد شاكر إسناده صحيح تخريج المسند كم طيب ماشي 2609 قال ابن كثير له شواهد في وجوه كثيرة طيب ورواه الحاكم 2 على 296 ووافقه الذهبي رواه الحاكم 2 على 296 اصبر شوي رواه الحاكم 2 على 296 ايوه 2 على 296 ايوه وصححه ووافقه الذهبي ايش هنا قال صحيح الحاكم ووافقه الذهبي كما سياتي وله شواهد صحيحه سيبدو عد اكثر من مكان ايش هذا يعني ذكروا في اكثر من موضع طيب اذا هذا بالنسبه لتفسير ابن ابي حاتم نقول وقال محقق تفسير ابن ابي حاتم ايش قال عندك المحقق اول كلمه المحقق ايش قال لا اول كلمه ايوه خلاص اسناده حسن طيب ايش ما انتهى من الفوائد طيب وفيها اهتمام الصحابة بعلو المشركين عليه فوق الجبل، وهذا من إبائهم وحمية نفوسهم للإسلام وبغضها للكفر وأهله. وفيها لله أسرار وحكم في ثنايا البلاء كذا، وفيها أن لله، وفيها أن لله إسرار وحكم في ثنايا البلايا والمحن. وفيها شدة محبة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان خبر قتله أشد عندهم من كل مصيبة، وظهوره بعد الإشاعة أنساهم كل مصيبة، وظهوره بعد ذلك أنساهم كل مصيبة. والفرح بظهوره بعد ذلك، طيب، والفرح في فائدة بعد ذلك ظهور كثير إشاعة مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان علاجا عظيما. طيب إذا نتركها. وفيها أن إشاعة قتله عليه الصلاة والسلام تربية، وفي إشاعة قتله صلى الله عليه وسلم تربية لهم على تقبل خبر موته واستمرار العمل لدين الله بعد وفاته. وفيها أن في إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم أرجاف الشيطان والمشركين بالمؤمنين. ليش نقول وفي؟ واستمرار العمل للدين بعد وفاته. وفي إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم إرجاف الشيطان ومشركين المؤمنين. وفيها أن ظهور كذب إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان علاجا عظيما لمصائب الصحابة تلك المعركة، فقد كان فرحهم لكذب الإشاعة طاغيا على ما أصابهم من الأحزان. وفيها أن المصيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم تنسي المؤمنين جميع مصائبهم. وفيها أن اختفاء القائد سبب ظهور الشائعات الإشاعات. كيف؟ من كل مصيبة. طيب وإيش؟ من كل مصيبة وحتى فدوه بأنفسهم. بعد كلمة كان خبر قتلي أشد عندهم من كل مصيبة وحتى فدوه بأنفسهم. في سنن الترمذي قال رحمه الله تعالى في باب رحمة أو ما جاء في النفقة على البنات والأخوات بعد رحمة الوالد، النفقة على البنات والأخوات. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا معمر عن ابن شهاب حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. هذا حديث حسن صحيح. دخلت على عائشة امرأة تسأل فقيرة، جاء في رواية: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها. إذن جاءت تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، هذه في الرواية الأخرى. رواية الترمذي: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها. وفي رواية: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها. فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها، فأعجبني شأنها الحديث. هذا أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. هل القصة هذه غير القصة الأخرى؟ يعني وجود 3 تمرات هنا وثلاث تمرة واحدة هناك في القصة، في هذه قصة فيها 3 تمرات، قصة فيها تمرة. فقال بعضهم إن هذه قصة غير هذه، إنه في مسكينة دخلت مع ابنتين مرة وأعطتها عائشة تمرة، وفي مسكينة ثانية دخلت مرة مع ابنتين وأعطتها عائشة 3 تمرات. وقال بعضهم إنه هي قصة واحدة، المرأة اللي دخلت واحدة ومع ابن ثاني لها، ولكن أول ما يعني دورت عائشة بحثت ما وجدت إلا تمرة فأعطتها إياها، ثم وجدت عائشة تمرتين فأعطتهما إياها أيضا. إذن هنا احتمالان. طيب، لم تجد عندي شيئا غير تمرة، يعني هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام يعني على منزلته عليه الصلاة والسلام، ما عنده إلا تمرة في البيت كله، ما في إلا تمرة. ماذا يوجد نحن في بيوتنا اليوم؟ معلبات وأشياء، روح عد إيش يوجد هنا، ما في إلا تمرة، تمرة. فيبين ما كان عليه الصحابة من شدة الشفف العيش. فأعطيتها إياها، هذا الحديث ترى فيه فوائد عظيمة، ومنها يعني لو جينا نعد الفوائد، دخلت امرأة معها ابنتان له، أولا إدخال المسكين إلى البيت، 2 عدم الاحتجاب عن الفقراء، يعني سكرت الباب مع السلامة، ما في، خلي المسكين يضرب الباب إلى الصبح ما في رد، بعض الناس ما يرد أبدا. طيب، فالقصة أولا إدخال المسكين إلى البيت، 2 عدم الاحتجاب عن الفقراء، 3 شدة حال الصحابة وقلة عيشهم، فلا يوجد في البيت النبوي إلا تمرة واحدة. 4 جواز السؤال للحاجة، لأنه قال لقولة الرواية فسألت. خمسة، الإيثار لقولها فأعطتها فأعطيتها إياها. وليس عند عائشة غيرها. ستة، عدم احتقار الصدقة القليل ولو بثمرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق ثمرة. سبعة، شفقة الأم السائلة على ابنتيها من جهة أنها كانت تحملهما كما في رواية عراك بن مالك تحمل ابنتين لها، ومن جهة أنها قسمت التمرة بين ابنتيها ولم تأكل منها. وفيها عدم إحراج السائل للمسؤول. وأنه يمضي بعد انقضاء غرضه لقولها ثم قامت فخرجت. وفيها تحديث الزوجة زوجها بالمواقف العجيبة، تسعة، كم بعدين؟ عشرة، إخبار الزوج بمن دخل البيت أثناء غيابه. الحادي عشر، تثبيت المؤمن على فعله الحسن. الثاني عشر، أن البنات، أن إيتاء الله للأب البنات ابتلاء لينظر كيف يعاملهن. اثناش أو ثلاثاش، أن ضعف البنات وحاجتهن، أن القيام على البنات، القيام على البنات لسد ضعف حاجتهن ورعاية ضعفهن عاقبته النجاة من النار. وفيها أنه ينبغي على العبد أن يري الله من نفسه خيرا إذا ابتلاه. وفيها إكرام البنات بتأديبهن، وفيها إكرام البنات بإطعامهن كما في الرواية كما في القصة. وقد جاء في الروايات فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن. حطوا بين قوسين هذه، يعني افتحوا قوس آخر، وأطعمهن وسقاهن وكساهن، سكر قوس، افتح قوس ثاني، فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن، سكر قوس، افتح قوس آخر، يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن. وهذه الألفاظ التي وردت في الروايات تجمعها كلمة الإحسان، احنا كتبنا عدم احتقار الصدقة بالقليل، عدم احتقار الصدقة بالقليل. إيه بس إيش أولها؟ بس خلاص إيش تقول؟ اللي هو من ابتلي بشيء من هذه البنات كنا له سترا من النار. يعني في يعني ابتلي من هذه، طبعا في تقدير فصبر، لأنه كيف حيصير سترا من النار إلا إذا صبر على الابتلاء. يعني مو مجرد أن يبتلى بس بعدين يكون له سترا من النار، لا، لابد يصبر، كما تبين روايات أخرى. الرواية السابقة من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. طيب، وفيها الخامس عشر أو السادس عشر، إيه، وفيها أن الوقاية أن الابتلاء الذي تكون عاقبته الوقاية من النار هو المقترن بالصبر، كما بينت الرواية الأخرى من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وفيها وفي الحديث يعني الفائدة أن الإحسان إلى البنات، وفيها أن فضل الإحسان إلى البنات لا يشترط فيه الصغر، صغر السن، صغر السن، بل إن الثواب المذكور في الحديث يحصل لفاعله إذا استمر إحسانه إلى البنات حتى يحصل استغناؤهن بزوجين. أو غيره، يعني مثلا تصير موظفة بزوج أو غيره بين قوسين كوظيفة. إيش تقول لها؟ إيش تقول؟ إيه ما في بأس، إذا عرفنا أنه محتال خلاص عرفنا كلمة طيبة. والمشكلة ما في يعني حوار، ما في شيء عن الحوار اللي حصل. سألت فأعطتها عائشة. معناها ما حصل الاستغناء، توقف الاستغناء. احنا نقول حتى يحصل الاستغناء، يحصل يعني يحصل ويستمر، مو يحصل اليوم بعدين خلاص. لو ممكن يجي لها عيديه يحصل لها استغناء، خلص العيديه اسبوع يومين خلص الفلوس. كم الحين كم فائده هنا؟ طيب هو قلت له يقول المسارعة في إعطاء السائل لقوله فأعطيتها. الثامن عشر المسارعة في إعطاء السائل كما تفيده الفاء في قولها فأعطيتها إياها. والمبادرة وعدم التردد في تقديم الصدقة. وفيه صعوبة الابتلاء بالبنات، وفيه صعوبة رعاية البنات لأنه سماه ابتلاء، وذلك لحاجتهن للحماية والرعاية. والنفقة والإيواء والهم الحاصل بسبب ذلك، وربما تعود إلى بيت أبيها مطلقة منكسرة ومعها أطفال أو معها أولاد. عد إيش اسمه هذا؟ قرأ مرة ثانية هذه. صعوبة وفيه صعوبة رعاية البنات لأنه سماه ابتلاء، وذلك لحاجتهن للحماية والرعاية والنفقة والإيواء والهم الحاصل بسبب ذلك، وربما تعود إلى بيت أبيها مطلقة منكسرة ومعها أولاد. والله يعني أنا اختصرتها جمعتها كذا في شيء. طيب الأسئلة. يقول السؤال: هل يعتبر مصمم مواقع النت الإسلامية ممن نشر علما ينتفع به؟ الجواب نعم، لأن الذي ينشر العلم قد يكون عالما فينشره بكلامه، وقد يكون طالب علم فينشره ب إذاعته وطباعته وإرساله وإعلانه وتعبئة المواقع به والدعاية له والإعلان عنه. إذا نشر العلم هذا له وسائل كثيرة، ما هو بس الإلقاء، يعني العالم أو طالب العلم يلقي، لكن في ناس آخرين الفريق المساند، هذا شيء لازم يعني نهتم به. وقد سبقت محاضرة ألقيناها بعنوان الأدوار المساندة. الأدوار المساندة هذه محاضرة مهمة في هذا الموضوع. فنعم يعتبر ليصمم مواقع إسلامية ويملأها بالعلم، يعني مو بس يصمم فريمات، لا لازم يملأها. اللي يبغى ينشر علم لازم يملي، يحمل يحمل، يسوي أبلود، يحمل يحط في الم... في ال... في اللي اسمه هذا في ال... في ال... في الخوادم، الخادم يحمل، الخادم يحمل العلم على الخادم. فاللي يصمم هو جزء من العملية، ونشر العلم هو إيش؟ تحميله على الموقع وفتح الموقع، تشغيل الموقع، الإعلان عن الموقع والدعاية عن الموقع. ولذلك ترى الدعاية، أنا في رأيي أن الدعاية عن الأشياء النافعة من أعظم وسائل النشر في هذا الزمان، لأن نحن في عصر الدعاية والإعلان بالإضافة إلى الإعلام بالميم والنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكلتي أنني أسرح كثيرا أثناء الصلاة، فما هو الحل؟ التفكير في معاني ما تقرأ من الأذكار والآيات. 2 المجاهدة. 3 التفكير بالموت. 4 التفكير ان الواحد ما يطلع من الصلاة، اللي يطلع من الصلاة بحسب وله ما حضره، ليس لك من صلاتك الا ما عقلت، ربعها، خمسها، سدسها، عشرها. ما رأيكم في قنوات الاناشيد؟ سبق قلت ان هذه القنوات كثير منها، مو كثيرة، هي يمكنها لا محدودة، عليكم السلام وبركاته، ولكن فيها من المؤثرات ما يشبه الأغاني، وفيها افتتان النساء بالمنشدين، وهذا لا يجوز. تحريم الحشيش. الحشيش ليش حرام؟ لأنه مخدر، مفتر، مسكر، يغيب عن الوعي، لأنه مضر، لأنه سم في النهاية. انتشر بالآخر الآونة الأخيرة كثير من الشباب قل يخون تقليد الصوت الأنثوي. الجواب هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والشاب الذي يقلد صوت الأنثى ويرقق صوته ويميع كلامه هذا متشبه بالنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن ذلك. وما ضيع المجتمعات الآن مثل يعني في انتشار المحرمات أسباب كثيرة، ومنها تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. هل المرأة يجوز لها السواقة؟ لأن إذا ركبت مع السائق تتعرض للفواحش. هذه الأخت السائلة تقول أنتم ما سمعتوا عن الأخطار التي تتعرض لها النساء من الركوب مع السائقين، وتقول لماذا لا تسوق المرأة؟ طيب ركوب المرأة مع السائقين في أخطار؟ طبعا في أخطار، في مشاكل طبعا في مشاكل، في مصائب طبعا في مصائب. الآن والعياذ بالله تأتي واحدة تريد الحرام، توقف سيارة ليموزين، طالع في السائق، إذا ما عجب شكله تقول له امشي، اللي بعده اللي بعده، حتى تجد واحد عجب شكله تأخذه وتروح. فهو يعني من جهة وقوع الحرام، أي وقوع الحرام سواء تقصد السائق أو تقصدت المرأة، يعني هو ما هو يعني أن التقصد يحدث فقط من جهة السائق، وحتى من جهة المرأة يعني التقصد. ولذلك الحل ما هو أنه نخلي نساء تسوق السيارة، لأنه هي إذا تقصدت الحرام، إذا كانت متقصدة للحرام فإن قيادتها للسيارة ستعينها عليه. يعني نحن الآن لما تقول لها خذي سيارة وروحي، فأنت تسهل لها إذا كانت تريد الحرام الذهاب إليه، تصير هي اللي تروح تمر على الشاب وتدور لها شاب وتروح الأسواق وتركب خلاص، يعني أنت فتحت لها باب. وإذا كان السائق يريد الحرام الخلوة به حرام أصلا، يعني هي ما هي مسألة أنه نعرض القضية نقول يا كذا، أنتم ما تشوفوا أنه وجود المرأة مع السائق يسوي مصائب، خلوها تسوق. يا سلام، ليش يا هذا يا تسوق يا تروح بالحرام مع السائق. طيب ليش ما يكون عندما تركب المرأة ما في خلوة؟ ليه؟ يعني ما في حل لصيانة المرأة إلا أنها تسوق السيارة؟ ما يمكن تصان المرأة بأن يوصلها محرمها، زوجها، أبوها، أخوها، ابنها؟ ما في؟ لا. طيب ما يمكن تركب امرأة ومعها امرأة ثانية، السائق ومع زوجته؟ يعني ما في حل إلا نخلي المرأة تسوق. لا يوجد حل لصيانة المرأة الآن في السيارات إلا بخلي المرأة تسوق، هذا هو الحل الوحيد لصيانة المرأة. طيب ما نحن الآن إذا سمحنا في خضم الفساد المنتشر الآن، البنت الآن تشوف الفضائيات والقنوات والمصايب والبلاوي والبلوتوث والصور العارية والأفلام الجنسية، وعندها مفتاح سيارة، إذا صار عندها إثارة من الأفلام شغلت وراحت، دور لها واحد. يعني قضية عرض الموضوع أنه أنت ما أنت شايف المصائب من السائق مع المرأة اللي في السيارة، خلوها تسوق. سبحان الله، يعني ليش عرض القضية؟ يعني يجيك واحد يقول لك يعني أزني ولا أسوي العادة السرية؟ يعني يا أخي يا خلاص، أنت حطيت المسألة يا هذه ما عندك حل آخر، ما في صيام، ما في زواج، ما في صبر، ما في مجاهدة. فإذا يعني عرض القضية خطأ بهذه الطريقة، يا كذا يا كذا. يا تخلي السائق مع المرأة للحرف المرأة يا أن يسمع المرأة. طيب ما هي إن فتحنا باب الشر تطور الآن كل واحدة معها سيارة شغل وتمشي. طيب تقول مع أولادها والساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا، يعني ما في حرام يقترف قبل يعني بين سبعة وثمانية في الليل، سبعة صباحا ثمانية في الليل كم ساعة؟ 13 ساعة. هذه الوقت هذا ما في يعني لن يحدث حرام في الوقت هذا، الحرام ما يصير بعد الساعة ثمانية ليلا وقبل الساعة سبعة صباحا والباقي لهذا 13 ساعة هذه سليمة ماشية تمام يعني. الحرام يصير الصباح الآن الآن الآن كليات الآن في الاختبارات. نحن ويننا وين الآن؟ نحن أين نحن الآن؟ الآن ويننا نحن الآن؟ أيام الاختبارات الآن في حرام كبير جدا جالس يصير الساعة 9 الصباح و10 الصباح و11 الصباح و12 الصباح الآن الظهر الآن الآن، لأن هذا طالعين بين الاختبارات بعد الاختبارات وما يوصلها ولي أمر خلاص حتى يأخذها السواق في الظهر ولا. طيب هي إذا خلصت الاختبار توعد واحد طلعت الآن بين الاختبارين وبعد الاختبار وقبل الظهر هي موجود الآن حرام، والآن الصباح نحن في الصباح وقاعد يصير الآن حرام حرام حرام يعني حرام يعني بالكم الهائل الكبير فساد. ما هو يعني خلاص إذا من سبعة الصباح لثمانية في الليل حليناها بعدين مع أولادها يلا مع أولادها يعني كم ولد وكم ولد؟ طب إذا عندها رضيع وإذا عندها اثنين صغار يعني إيش في سن معين كيف راح تحل المشكلة؟ فالآن لو جات المرأة قالت أنت ما تشوف المصايب اللي جالسة تصير بين السائق والمرأة اللي طيب مين قال أصلا إنه يجوز يروح سائق مع امرأة؟ من قال بالجواز ذلك؟ في خضم المصايب الموجودة الآن تخلي السائق يخرب الفتاة؟ كيف يعني ما واحد سائق جاي مفتول العضلات وكاتبين في شروط الاستخدام مكتب الاستخدام أن يكون وسيما أن يكون مقبول شكل أن يكون مدري إيش جذاب كذا كاتبين الشكل أن يكون شكله مقبول مدري شكله كيف مدري كيف وجيبه مفتول العضلات ووسيم وكذا وعي الله روح ودي بنت هذه الثانوية وديها المدرسة لوحدها بنت في الكلية إيش هذا؟ من قال إنه هذا جائز أصلا؟ من قال إنه هذا جائز؟ حرام هذا حرام خلوة حرام فتنة مصيبة. طيب طبعا الحماس في الموضوع مهم لأجل قضية الترسيخ مسألة رعاية الحدود الشرعية، ولما تطرح المسألة لابد أن تطرح يعني طريقة الطرح مهمة، طريقة الطرح طرح كيف تطرح أنت الآن؟ طيب لو جاء واحد وقال طيب أن تسوق المرأة وحدها أحسن ولا تركب مع سائق أجنبي وحدها؟ طيب سلمنا أنه وحدها أحسن، لكن إيش يعني أحسن؟ يعني أقل سوءا، مو يعني أنه ما فيها سوء، أقل سوءا. لكن هذا هو الحل الشرعي؟ هذا هو الحل الذي تنتهي به المشاكل أن تسوق المرأة؟ لا. كم سيارة عندنا الآن هنا الآن في الشوارع هذه في البلد؟ كم سيارة أنت الآن تروح الآن بين المغرب والعشاء الآن تنتظر عند الإشارة كم تنتظر الآن؟ ما في لسواقين رجال. طيب افتح المجال لسياقة النساء، كم مرأة ستشتري سيارة غير السيارات الموجودة؟ يعني ستزداد أعداد السيارات وتزداد مشاكل المرور، تزداد الزحام في الشوارع. وإذا أنت قلت سوى سيارة أتحدى أنا أنه ما يجيبوا النساء سواقات وأنه بعض الرجال حيجيبوا سواقات. أنت ما سمحت الآن بسواقة المرأة؟ إذا سمحت بسواقة المرأة ليش ما تجيب ليش ما تجيب سواقة؟ سؤال خلاص مو سمحت ولا لا؟ في أنثى تقود سيارة خلاص جيب سواقة امرأة تسوق خلاص يلا زيد الفساد. المدير معه سواقة امرأة تسوق دي سكرتيرة سواقة يلا سود. ثم الله شف يعني الآن بعض يعني الآن سواقة المرأة ما ممنوعة هنا، من اللي يوصل الأولاد المدارس؟ الزوج. من اللي يجيب غراض البيت؟ الزوج. من اللي يبدل أسطوانة الغاز؟ الزوج. خلي الآن السماح بقيادة المرأة السيارة، وأشوف تحدى إذا ما عدد كبير من الأزواج كل واحد يقول لزوجته روحي أنت ودي الأولاد، روحي أنت جيب أغراض البيت، روحي أنت أنا مشغول أنا نعسان. يلا ستتعذب عدد من النساء سيتعذبن وحتطلع وبال عليهن. شوف هي من الآن تقول تطلع مع أولادها الساعة 7 صباحا، يعني الآن من الآن هي تفترض الآن إن هي النساء حيوصلوا الأولاد للمدارس، حتصير توصيل النساء الأولاد مهمة النساء. يلا خلت تقوم من البيت تشتغل تشتغل بسرعة، هي هي اللي عليها الشغل ولبس الأولاد وفطور الأولاد وتوصيل الأولاد للمدارس. والسواقة الآن في الشوارع أنت مفكر الناس ما شاء الله محترمين جدا مراعين الآداب جدا غاية الأدب والكمال والتهذيب والأخلاق، جعل المرأة تسوق سيعرضها للامتهان تمتهن ملطشة تصبح. شوف الشباب ماذا في إذا الآن لما يصير فيه مباراة رياضية ولا مصيبة الشباب يوقفون نساء السيارات فيها نساء في الشوارع إذا فيه ومعها سائق أو معها رجل يسوق يتجرؤون، كيف لو كانت هي اللي تسوق؟ إذا الآن الجرأة تصل إلى هذا، طب كيف ستكون الجرأة عندما تكون فقط المرأة تسوق؟ إذا ما وقفوها في الشارع ونزلوها وخطفوها هي بالسيارة. طبعا طبعا يعني ستزيد القضية، يعني ستزيد الآن تحصل مصائب مو ما تحصل، لكن لما تسوق المرأة ستزداد المصائب، والشرع لا يمكن أن يسمح بحل فيه زيادة المشاكل وزيادة المصائب وزيادة الزحام وزيادة النفقات وزيادة الحوادث وزيادة التأمين وزيادة في كلفة، أنت تدفع كلفة ما هي لعبة، هذه ما هي أنت في وراها ضرائب، هذه وراها مقابل مقابل. وشوف عاد إذا كان البنات الأثرياء إيش حتسوي؟ حتخلي السواق يجيب الأغراض ويوصل وهي تروح على الكورنيش وعلى السوق وعلى التمشية، صح ولا لا؟ البنات هذول البنات اللي بنات الأثرياء اللي عندها فلوس هي اللي حتروح تخدم البيت؟ لا، حيصير في طبقة أخرى من البنات الأشياء على السواق، الأشياء السائق هو اللي يودي الأشياء الصعبة هذه السائق، والمشاوير اللي هي اللف والدوران والمعاكر تأخذ سيارة وتطلع، تأخذ سيارة وتطلع، القابلية للانفلات موجودة، أنت بس الآن افتح مجالا وتجده قد ملئ بالمنفلتين والمنفلتات. افتح سينما لاور لترى ماذا سيحدث، يلا افتح مكان اختلاط وشوف، افتح سوق مركزي وشوف، كان ايضا افتح مجال سواقة السيارات حتى تزيد، حتى المصايب ما تكون داخل المكاتب والاسواق، حتى تصير المصايب في الشوارع، في الشوارع علنا امام الناس في الشوارع، ما خلصنا من المكاتب والاسواق، لا حتصير في الشوارع في ذهابا وعودة. في لو والله لو كان يعني لو كان الناس الآن في غاية الانضباط والأخلاق والتهذيب والإيمان والدين والخوف من الله كان قد والله الوضع يسمح، يعني لو سوينا لكن هل الآن الوضع يسمح؟ سؤال الآن المخدرات الفواحش الجنس الثالث الجنس الرابع مصائب الآن الموجودة، هذا وضع الآن يسمح؟ يسمح أنك بس تفتح فقط لو بس تفتح كذا خرم إبرة انظر من سينفذ منه، ما يسمح له يزيد البلا بلا والطين يزيده بلة. فكر، لازم نفكر ماذا سينشأ، ماذا سيترتب، ومشاكل من جميع الأنواع، مشكلات اقتصادية ومشكلات اجتماعية ومشكلات مرورية ومشكلات، يعني لازم فكر الآن هذه القضية وراها أشياء، مو بس يلا أسمع أمشي، لازم نفكر نحلل، نجيب خبراء اجتماعيين، نجيب خبراء مرور، نجيب خبراء نفسانيين، نجيب خبراء اقتصاديين، نشوف ماذا سينتج عن هذا الوضع. وقضية الآن يعني خروج من سيقول إن يعني إن غطاء الوجه يعيق الرؤية، وإن بعض المجرمين يتسترون فيمنع لمن يسوق أن يغطي وجهه. ما بدأت السواقة في بعض البلدان بالنقاب وبعدين منعوا النقاب ولا لا؟ لأنه ما يقول هذا سبب حوادث النقاب، هذا يعني بس تشوف لا بلا لعب. السواقة تبغى لها عيون مفتوحة، صح ولا لا؟ تبغى لها عيون مفتوحة السواقة. طيب وبعدين تبغى تلتفت وتشوف المرايات، وإذا كان عليها غطى الوجه هذا معيق، إذا لازم تشيله. وصلنا الحمد لله من منكر إلى منكر على كل حال، يعني الحمد لله على كل حال. وهكذا فالمسألة الآن يعني ما هي قضية خلت سوق السيارة خلاص يا أخي، أنت إذا واحد خذ زوجتك في البر بعيدا كذا وخلت سوق، يعني ولا إذا كانت المسألة هي رغبة جامحة خذ برا سوق في البر يا أخي، ما في مشكلة، تروح في مكان ما في إنس ولا جان، يلا تروح هناك وخلاص خلصنا. أنا أقول لك الآن إذا واحد عنده قصر كبير طلع الخدم برا خلى زوجته تسوق داخل القصر، أنا أقول لك لا بأس بذلك ولا بأس به، حلال حلال 100% داخل القصر وما في رجال أبدا، يعني ما تتعرض لشيء، خلى تسوق داخل سوق. واحد راح في البر آخر الدنيا ما في لا إنس ولا ما في إنسي خلاص، خلى المرأة تسوق في البر، في مانع؟ هو معه خلي يعلمها، ما في مانع، ما في مانع. يعني هي المسألة ليست أن المرأة حرام أن تمسك الدركسيون، ما عندنا نص كذا يقول أنه ومن مست يداها مقود السيارة دخلت النار، ما في كلام هذا. المسألة ليست نفورا أبديا بين كفي المرأة ومقود السيارة، لا ليس هذا، ما في كذا، ما هي المسألة أنه هذه يعني هنا في حرام، لا النجاسة الآن تمسك خمرا تمسك الآن مخدرات، لا ما في، لكن ماذا سينشأ عن الوضع عن هذا العمل. وبعدين لما أنت تقارن وتطلع بدراسات ما تقول والله فلانة راحت مع السائق لوحدها وغازلها وعكسها والأخير وقعت معه في الفاحشة، وفلانة ساقت السيارة وصلت وما صار لها شيء، مو هذه المقارنة، مو هذه دراسة الأوضاع، ما ليس هكذا دراسة الأوضاع. تقارن حالة من أقصى اليمين بحالة من أقصى الشمال وتقول إذن الأفضل سواقة المرأة السيارة، لا طبعا لو تشوف كل الحالة وما ينشأ عن الوضع عموما عموما، يعني دروس القضية اصبرها امسح توي مسح كذا بيان شامل حتى نشوف النتائج ما هي. يعني أحيانا نحن أحيانا تمنع القضية مش لأن فيها حرام بس لأن فيها خسائر اقتصادية، يعني مو لأن حرام من جهة الأخلاق والفواحش، في قضايا تمنع ليس لأن فيها حرام فواحش بل لأن فيها مشكلات مرورية، صح ولا لا؟ مش لأنه فيها حرام وفواحش، لأن فيها مشكلات مرورية. طب ادرس شوف شوف يعني الآن وضع مش عندنا الآن أعلى نسبة حوادث في السيارات في العالم، نسبة قتل حوادث السيارات، التهور والسرعة الزائدة وقطع الإشارة، طيب الوضع يتحمل يعني الآن في نظركم في خضم الوضع هذا أنه أعلى نسبة حوادث سيارات في العالم وأكبر نسبة قتل في حوادث في العالم سيارات، نحط زيادة على ذلك سواقة المرأة ونطلع الآن شوف كم رخصة وكم سيارة ستخرج إذا صار هذا القرار في البلد. ادرس أنت، ادرس، عندك أرقام، عندك توقعات وتحليلات، في توقعات، في دراسة توقعات، سوي الآن، سوي دراسة مخاطر أي مشروع الآن، دراسة مشاريع، علم دراسة المشاريع، في شيء اسمه دراسة المخاطر، سوي دراسة مخاطر، شوف الآن كم ماذا سيحدث الآن. افرض الآن في البلد مثلا 3 مليون سيارة مثلا، شوف الآن لو فتحنا سواقة المرأة كم راح يصيروا وكم حتزداد الحوادث وكم حيزداد الزحام وكثافة السيارات في الشوارع، كم حتزداد المشاكل يعني نتيجة لذلك. خلي قضية الفواحش الآن والحرام الفواحش، كم ماذا سيحدث من كلفة. وأخيرا، لو واحدة صار زوجها عنده نوبة قلبية، نزف طاح، استدعت الإسعاف ما جاء، الجيران ما في أحد، وذهبت وقادت به السيارة إلى المستشفى في وضع الضرورة، هذا يعني هذا يموت، الرجل يموت، هل سيقال لها بعد ما وصلت تعالي نحطك في السجن؟ سؤال، ولا هذا وضع ضرورة؟ واحدة وزوجها في طريق السفر صار في حادث، الرجل صار ينزف، ما في أحد وقف ولا في شيء ولا في أحد ينجد ويسعف، فساقت السيارة ووصل إلى أقرب مركز شرطة ولا مخفر ولا مركز صحي ولا مستشفى، وقالت الحق زوجي ينزف، حيقول تعالي نحطك في السجن يا شاطرة؟ لا طبعا، لأن هذا اسمه وضع ضرورة، ونحن ما تتحدث الآن عن وضع ضرورة، هذا اسمه ضرورة في موت، لكن تكلم عن وضع الاختيار، اللي تبغى تشتري سيارة وتسوق تتفضل، يلا مسموح، أي امرأة زي طالب 17 سنة نطلع لك تصريح 18 سنة نطلع لك رخصة، خلاص أي سنة سوي فحص نظر يلا. فنحن ما نتكلم الآن على وضع ضرورة، وضع الضرورة معروف حكمه، أتكلم الآن على قانون عام، ماذا سيحدث، ماذا سينتج. وبما أن الشرع يأتي على أن المفاسد إذا زادت في القضية على المصالح فإن الحكم هو التحريم، فإن العلماء لما أفتوا بعدم سياقة المرأة للسيارة هنا قد ترجح لديهم بما لا يدع مجالا للشك أن مفاسد قيادة المرأة للسيارة تزيد على مصالحها. يعني لو واحد سأل قال سواقة مرأة للسيارة ما فيها مصالح؟ سؤال يعني يكون واحد جاهل أحمق لما يكون ما يقول ما فيها أي مصلحة، لا فيها مصالح، فيها مصالح، فيها مصالح. يعني ما في بعض الحالات كذا، بعض الحالات مثلا امرأة بالخمسينات تسوق كذا، يعني إذا وضعها ما في أحد يأتي كذا، فتأخذ سيارة كذا ب10,000 وتمشي حالها لأنه ما عندها قدرة تجيب، يعني هل يوجد في حالات معينة كذا ممكن حصل فيها مصالح؟ في نعم، لكن أنت ما تبني الحكم على النادر، أنت تبني على العام الأغلب، وما تبني الحكم على أن فيها مصالح، تبني في الحكم على قضية المصالح أكثر ولا المفاسد. الله قال عن الخمر والميسر، شفت الخمر والميسر؟ قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال الله، الله يقول من أصدق بالله قيلة، الله قال عن الخمر والميسر أنه فيها منافع للناس، منافع، منافع تجارة وأرباح، وقالوا تدفئ أهل البلاد الباردة، وقالوا في الكلام فيها منافع للناس، نشوة لذة فيها منافع للناس. لكن ليش صارت حرام إذا فيها منافع للناس؟ ما دام فيها منافع للناس ليش حرام؟ سؤال، مش فيها منافع للناس ولا لا؟ ليش حرام؟ ليش حرام؟ لأن الله قال وإثمهما أكبر من نفعهما. فنحن الآن نقول سياقة المرأة للسيارة فيها مصالح، لكن إثمها أكبر من نفعها ومصلحتها. بس يعني لا أحد يقول إن سواقة المرأة للسيارة ما فيها أي مصلحة، لا، هذا متطرف اللي يقول ما فيها أي مصلحة. فيها، يمكن يعني أرملة وما عند ومسكينة وفقيرة وما عندها أجر السائق وتبغى تروح للعمل، وممكن نطلع يعني ممكن نفكر نطلع حالات يعني نشوف في مصالح، لكن المفاسد أكثر من كل الجهات، من كل الجهات. يعني إذا حسبناها من كل مع كل شيء، اقتصاديا، أمنيا، اجتماعيا، ماليا، يعني عفة في الأخير كله على كله، يطلع أن المفاسد أكثر من المصالح. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الحكم النهائي للشاة؟ يعني شيء الحكم النهائي، ما هو الوضع الحالي للشاة؟ إذا كان الشاة يستخدم في الحرام فحكمه استخدامه أنه حرام، وإذا كان الشاة يستخدم في أشياء مباحة، اثنين يتناقشوا مع بعض فيما أباحه الله، ما في حرام، ما في واحد مع مرأة أجنبية وفي بينهم كلام وإبداء العواطف وإبداء الخصوصيات ودخول في ما في، اثنين شباب يتناقشوا مع بعض مثلا، ثنتين نساء يتناقشوا مع بعض، فبحسبه يكون الحكم. وقد يقول قال وليش ما نقول قيادة المرأة للسيارة نفس الشيء؟ نقول لأنه ما يمكن، يعني أنت ستصبر حكما عاما، أنت ما تقول الآن والله اللي يبغى يسوق بالحلال يسوق واللي يبغى يسوق بالحرام تحمل مسؤولية، لأن الله ما يعني لا ما يمكن، ليست القضية يعني سيسمح لهذا ويمنع هذا، ما يمكن. كيف حتجيب واحد تقول تعال أنت اشرحي لنا بالضبط يعني كيف ماذا سوف، وسوف نجعل عليك رقيبا يراقب تحركاتك بعد إعطائك الرخصة ومتابعتك حتى نتأكد من أنك لن تستحق، ما يمكن ما يمكن ما يمكن. بطلع قانون واحد تسمح ولا ما تسمح، ها في الاحتمالين فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل اشترى أرض بالتقسيط بمبلغ 150,000 ريال وله دين على شخص آخر 130,000 ريال، هل يجوز له أن يحيل أقساط الأرض على مدينه بالزيادة؟ يعني هو يطالب واحد 130,000 فقال له لا تعطيني 130,000 لأني عارف أنه ما معك 130,000 بس أنا علي أقساط 150,000 أركبها عليك وأسامحك بال 130. هذا هو السؤال، أنا أطلبك 130، انت ما عندك 130 الان كاش تعطيني، طب انا ايش رايك عندي علي 150,000 اقساط أطلع منها وتدخل أنت تحمل 150 وتسدد 150 وأسقط عنك 130 خلاص أنا 130 نشطبها وأقول لك روح سدد مكاني 150 إيش الحكم؟ ربا طبعا، لأنه آلة القضية في النهاية إلى إيش؟ أنه 130 اللي أنا أطالبك فيها الدين سويناها 150 هذا ربا، أطالبك 130 حولت عليك ديني 150 بدالة هذا اسمه ربا. هل الجهاد باقي ليوم القيامة؟ بلا شك ولا ريب أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الفريضة ماضية ليوم القيامة، لكن ما هو شرط تكون في كل الأرض، ممكن تكون في جزيرة في بلد في مدري ثم تنتقل بلد ثاني جزيرة هكذا. وليس كل من رفع السلاح يرفعه بحق، وليس كل من قال أنا مجاهد فهو مجاهد، لأن بعض يقول نحن نجاهد وهو يفسد، بعضهم يرفع سلاحا لقتل النفوس المعصومة وليس لقتل الكفار في المعركة في سبيل الله. هو لما يكون واضح الجهاد أنت تجاهد أعداء الله من هؤلاء الكفرة الذين احتلوا أخرجوك من ديارك وظاهروا على إخراجك، أخرجوكم من دياركم ظاهروا على إخراجكم، واضح واضح جهاد في سبيل الله. لكن لما يجي واحد كذا والله أنا سوف أفعل فيها كذا يهجم أي يعني يقول هذا عمل جهاد إيش هذا. فلذلك ليس كل من يدعي الجهاد فهو مجاهد، ولكن الجهاد موجود في العالم والأرض إلى قيام الساعة. انتشر في الآخرة في الآونة الأخيرة بعض من باب المزح، من باب المزح الله يرجك، هل في ذلك إشكال؟ طبعا في إشكال، لأن كلمة يرجك هذه يعني دعوة عليه بشيء طيب ولا سيء؟ سيء طبعا، لأن الرج هذا يرجك يحدث الرج نتيجة مصيبة، فالواحد يرتج نتيجة خوف وهلع، فالواحد يرتج. فلما يقول له الله يرجك يعني معناها يدمى تجيك مصيبة ترجك، ولا شيء مخيف ومفزع يرجك، كذا مرض يرجك، فهو دعاء عليه بشيء سيء. وهل يجوز للمسلم أن يدعو على المسلم على أخيه المسلم بشيء سيء مصيبة، يدعي عليه بمصيبة؟ ما يجوز، اعتداء، اعتداء في الدعاء. وهذا ما هو مجال المزح، يعني واحد يحول الأدعية إلى مزاح. أنا ألبس دشداشة وليس تحتها شيء، هل يجوز أن أصلي؟ إذا كانت هذه الدشداشة سميكة غير شفافة، إذا كانت سميكة غير شفافة وكان عند ركوعه وسجوده وقيامه لا تظهر العورة من أعلى ومن جانب فلا بأس. يعني لو واحد لابس دشداشة وما هو لابس تحتها شيء واقف، فهو من تحت مكشوف، فهو من تحت مكشوف. يعني لو دخل ولده الصغير تحته تحت رجلي بين رجليه لرأى عورته، صح ولا لا؟ التغطية من هنا غير واجبة، التغطية من أسفل، تغطية عورة من أسفل غير واجبة، يعني ما نوجب عليه ارتداء سراويل لتغطية العورة من أسفل. لا، ومثال الصلاة بالإحرام، المسلمين من زمان كان عندهم رداء وإزار، فقراء كانوا ما عنده إلا إزار يلف به وسطه وجسمه من تحت بس، ويمكن عنده رداء، لا في سراويل ولا ما. إيش حكم الصلاة؟ إيش حكم الصلاة مناشف الإحرام؟ مناشف الإحرام الواحد من تحت، من تحت من أسفل، العورة مكشوفة ولا لا؟ أيوة. فلذلك لا يجب تغطية العورة من أسفل، لا يجب شرعا، الصلاة تصح بدون ذلك. لا طيب، من وين لازم التغطية تكون؟ من جانب ومن أعلى. يعني لو العورة رؤيت من الأمام، من الخلف، من جانب اليمين، الجانب الشمال، تعتبر هذه الصلاة غير صحيحة والعورة غير مستورة، اختل شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة. طيب لو كان مدخل الرأس من الدشداشة، مدخل الرأس من ثوب النوم من الدشداشة، لو كان المدخل واسع والأزرار مفتوحة، هذا لو ركع، لو ركع رأى عورة نفسه من أعلى، لو ركع رأى عورة نفسه من أعلى، إيش حكم الصلاة؟ لا تصح، لأنه يجب ستر العورة من أعلى ومن الجوانب، أما من تحت لا يجب. فإذا كانت الدشداشة سميكة وليست مفتوحة فتحة واسعة من أعلى ولا من الجوانب، ما فيها أي فتحات، فالعورة مستورة من أعلى ومن الجوانب، صحت الصلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا داعي إلى الله أساعد إخواني في غرف إسلامية، وأكتب كلام كله تذكير بالله والتوبة، وخاطب الشباب والبنات الكف عن الذنوب، هل يجوز أم أغرف بالبرنامج؟ يا أخي واصل وأنت على خير الحمد لله، وعملك طيب، وكونك تخاطب نساء ورجال ما في مانع، خاطب، ما هو حرام أن تخاطب النساء. النبي عليه الصلاة والسلام راح بعد صلاة العيد وعظ النساء، وجعل لهن يوما وذهب وكلمهن ووعظهن وعلمهن، ما في مانع، روح أنت الآن من وراء حجاب، ما في شيء مكشوف. وين المصيبة؟ لما يصير فيه كشف، لما يصير فيه خلوة، لما يصير فيه شات خاص بين واحد وحدة، أجانب، رجل أجنبي وراء أجنبية يتخاطبان معا، ويدخل في الخصوصيات والعواطف، هذه كما حصل حالات فتنة كثيرة لبعض الشباب والفتيات على الإنترنت، داخلين في علاقات بالصوت، بالكلام، بالكتابة، المهم علاقات فردية. أما يجتمع مجموعة من النساء ومجموعة من الرجال في غرفة يسمعوا ذكر، يسمعوا حديث، واحد يكتب موعظة، هي تكتب موعظة للجميع، ما في مانع تكتب المرأة موعظة للجميع، إيش المشكلة؟ تكتب، ما في صوت يفتن، ما في خلوة، ما في دخول في الخصوصيات، ما في ميوعة، ما في قلة أدب. هل يليق مرأة تجي تكتب مثلا ضحك ها ها كذا كذا مع مشرف الغرفة ومع لا طبعا هذا ليس من الأدب. يعني هذا أخ مصمم يقول أنا عندي جاهز للعمل إذا يوجد فكرة أنفذها. طيب بقي أن يرسل لنا يعني بريدا أو عنوانا للتواصل معه، بريد إلكتروني، عنوان للتواصل معه، يرسل إلى الموقع حتى إذا وجدت فرصة للمشاركة سنقترحها عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أنا لست بعالم ولا طالب ولا أصل لدرجة أهل العلم، وآمل أن تتقبلوا ما سأقوله. وسمعنا عن داعية قال إن إبليس لم يكفر، وأنا أعرف من هو الشخص المذكور، لا لكني صراحة لم أسمعه يقولها بإذني عليكم السلام ورحمة. ووجدت له مادة محملة على الموقع الجديد وربما يكون فيها خير وتنتفع، ولكن ألا ترون أنه لم يكن هناك أنه لا يعني الخرافة أنه لا توضع هذه المادة ما دام له ذلك القول؟ والله يا أخي كلامك وجيه، وإذا كان ثبت أن الرجل قال إن إبليس لم يكفر فهذا ما يستاهل أصلا تضع له أي مادة. اللي يقول إنه إبليس لم يكفر، إبليس ما هو كافر، يعني هذا مسكين، هذا يخشى على دينه يعني. يعني أنا طبعا أول شيء نتثبت، أول شيء نتثبت، خصوصا أنك أنت يا أخي تقول إنك لم تسمعه بنفسك، تقول لكني صراحة لم أسمعه يقولها بأذني. فأنا أريد منك أن ترسل لنا أين قالها، سواء كتابة ولا صوتا، بس أعطينا إثبات، أعطينا أي إثبات أنه قال إن إبليس ليس بكافر. ولك علينا أن نزيل أي مادة لهذا الإنسان، لأن أنا في نظري أن الذي يقول إن إبليس ليس بكافر هذا ممكن يشك في إسلامه أصلا. ليش؟ لأنه يكذب الله. يعني الله في القرآن الكريم لعن إبليس وأخبر أنه مخلد في النار، وكفر إبليس كفر الإباء والجحود والعناد. يعني لا يشك في كفر إبليس إلا الكفار، يعني من الذي يشك في كفر إبليس؟ لا يعني، وما هذا البحث العجيب يعني، وما هذه الاختراعات يعني، ما هذا الموضوع يعني كذا موضوع يعني مفاجأة الموسم، يعني مفاجأة الموسم إنه إبليس ليس بكافر. آخر شيء متوقع يعني. لكن واحد يعيش ويشوف العجائب، يسمع العجائب. طبعا هذا زمن الأعاجيب. على أي حال، هات الإثبات ولك ما طلبت وتمنيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال مؤلم لكنه ورد. اعتدى علي خالي وأنا صغيرة، وما زلت أعاني من تلك الحادثة، وأريد أن أحمي ابنتي الآن. الجواب صبر البنت على الاعتداء أو الاغتصاب إذا كانت كارهة أو لا تدري ساذجة، يعني قد تكون هي غير واعية، ما هي مكلفة أصلا. فما يصيبها في هذه الحالة هو من باب الابتلاء الذي تؤجر عليه. تعرض المرأة للاغتصاب مثل أن تصاب بمرض أو حادث. الآن لو واحد أصيب بحادث سيارة مثلا، فصبر على هذا الحادث واحتسب الأجر عند الله، فإنه يؤجر على ذلك. وكذلك هذه المرأة العفيفة أو البنت الصغيرة المسكينة، بنت صغيرة ما عندها تمييز، تعرضت لاغتصاب، إيش نتيجة هذا من جهة الحسنات والسيئات؟ هذه المرأة الفتاة مثلا اغتصبت كارهة عفيفة، لا يمكن أن تفكر بالزنا أو تقع في الفاحشة أو تسعى إلى ذلك. ولما أمسك بها ذلك المجرم وهي تحاول التفلت منه ولا تستطيع، ولم تستكن ولم ترضى ولم تستسلم واغتصبت وهي كارهة أشد الكراهية لهذا، إيش تكون هذه عند الله؟ ابتليت بابتلاء وتؤجر على ما أصابها إذا صبرت على هذا الابتلاء مع السعي لإنكار المنكر ومعاقبة الفاعل ومحاربة هذا الشخص الذي فعل ما فعل حتى لا يفجر بغيرها. فالآن ما يمكن أن تلام من تعرضت للاغتصاب أبدا إذا هي كارهة مكرهة. إيش الوضع؟ كارهة مكرهة باختصار، كارهة مكرهة خاص، هذا جرى عليها حدث حادث، ومن جرى عليه مثل هذا كان له كفارة وأجر كما لو جرى عليه أي حادث. ولكن هذا الإنسان لابد أن ينال عصابة، يؤدب لئلا يستشري في الفساد. طب إذا ما أمكن، قد يكون في بلد في مكان ما يمكن سوي له شيء، ما في إثبات، العملية تمت في مكان مهجور، أي شيء يعني. نقول تعمل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ذلك. يعني مثلا افترض الآن مثلا هذا الخال الفاسق الفاجر الذي لا يخاف الله حتى في المحارم، يجترئ على محارم الله، يجترئ على يعني يوثق به، يدخل بيت هذه بيت أخته وهذه بنت أخته، إذن هذا يمنع من الدخول، يعني أقل شيء يطرد يمنع، ما يمكن السماح له بالدخول. من فعل هذا الفعل لا يؤثمن على حريم ولا يؤثمن على نساء ولا على أقارب ولا على شيء، خلاص هذا إنسان فاجر، هذا إنسان يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقترب من لا يمكن السماح له. ولو كان فضحه يعين على كف شره يفضح. تقول الآن هي تخشى على ابنتها، طيب إذا كنت تخشى على ابنتك إذن فتكون يعني المراقبة طبعا بدون أن تكون ظاهرة، وما يكون في اتهامات، لأنه لا يشترط أن يكون أخوك مثل خالك، ما هو شرط أن يكون أخوك مثل خالك، فقد يكون أخوك يعني خال بنتك قد يكون رجلا مستقيما يعني طبيعيا، ورجل الطبيعي لا يشتهي المحارم، لأن هؤلاء محارمه، فكيف يفكر بالحرام مع هذه الفطرة، صاحب الفطرة المستقيمة. ولذلك فإذا ما وجد أي قرينة شبهة، أي بوادر فتنة، أي نذر شر، فطبعا لا تمنع. ولكن إذا كان في بوادر قرائن اشتباهات خلاص، يعني لا يخلو بها، لا ترسليها معه، لا يبقى وحده معها، وهكذا. عندنا في الجزائر بدلا من كلمة الله معك، الله معك، نقول الله عماك، على سبيل ما اعتدنا عليه من اللهجة. وأيضا نقول على من يقول جزاك الله خيرا، نرد ونقول وجزاه. فهل هذا جائز؟ وقد يكون لو فكرنا في الكلمة أن الجزاء لله وليس من الله. أما بالنسبة للثانية فهذه سهلة، يعني ما فيها، لأن الضمير عوده واضح وما يعود في الذهن إلا يعني على الله إلا بالوسوسة. يعني لو قلت يا أخي فلان يقول جزاك الله خير، فلان يقول لك جزاك الله خيرا، فقلت أنت وجزاه، الضمير يعود على من؟ يعني كذا بالسليقة بالفطرة تلقائيا، يعني يعود على من؟ يعني العامي والعالم والجاهل والفاهم والمثقف والأمي كله يفهم إيش جزاه هو، يعني وجزاه هو أيضا خيرا، هو جزاه الله خيرا، عادي، يعني هذا الفهم العادي الطبيعي، يعني فلا حرج في ذلك. طيب لو جاء واحد قال بس يمكن يعني تعود على الله إنه هذا المخلوق هو الذي سيجزي الله، نقول لا لا، هذا ما يرجع إلا في الوسوسة، في عالم الوسوسة يرجع، أما من ناحية الطبيعي ما يرجع. ولذلك ما هذه أمرها هين. أما يجي واحد يقول الله حنا نقول الله لا نقول الله معك الله عماك الله عماك الله معك الله عماك كذا، يعني عندنا كذا، هذه ما نقول، لا، هذه ينبغي أن ننزه ألسنتنا عنها ونقاوم. يعني لو واحد اكتشف أنه في اللهجة العامية في لفظة سيئة ظاهرها كذا، ظاهرها يعني ظاهرها كذا سيء، الله عماك كذا يعني ظاهرها سيء، إيش يسوي؟ يجاهد لسانه لئلا ينطق بها، خلاص نقول جاهدوا أنفسكم أنكم ما تنطقوا بها. والعادات يمكن تغييرها، ممكن، وإذا جاهد نفسك ممكن تخطئ بالعشرة واحد، لكن خلاص يعني جاهد، صرت الآن تتعمد أن تقول اللفظة الصحيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ورد حديث بعد الرد على الشخص الذي يدخل المجلس ولم يبدأ السلام على الحضور حتى يلقي السلام؟ إيه ورد، من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوا، من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوا. الشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة، وعلى فرض يعني صحة هذا الحديث، فمعناها أنه إذا جاء واحد يسأل قبل أن يسلم ممكن أنك يعني تشعره، ممكن أن تشعره بأن يلقي السلام أولا، ويكون هذا من باب إيش؟ من باب الأدب، يعني ليس من باب أنه حرام واحد يعني يسأل قبل أن يسلم، لا، ما تصل لدرجة الحرام، ما هو حرام، لكن الأفضل الأكمل الأحسن السنة أنك تلقي السلام أول وبعدين تسأل. ما رأيكم أشرت في ألبوم أشراط الساعة من مدة على اهتمام الغرب بموضوع النبوءات، وربما أشرتم في حين إلى نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم لو قمنا بجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثم ترجمته الإنجليزية، ويكون العمل تعاونيا في أحد المنتديات ثم نعرضها عليكم؟ قد أرسلت لك يا أخي سابقا أو بالأمس الجواب، وقلت لك افعل هذا ومشروع نافع إن شاء الله، وأشجعك عليه أنت والفريق المشارك. طبعا فكرة المشروع باختصار أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء من أشراط الساعة فوقعت كلها. يعني مثلا أخبر عن الحفاة العالة رعاء الشاء، الحفاة اللي ما عنده نعال في رجله، العالة الفقراء، رعاء الشاء اللي عندهم إبل مساكنهم في الصحراء، يتطاولون في البنيان وجد في هذا الزمان ولا لا؟ ناس كانوا من زمان رعاة إبل وحفاة وفقراء، ولما طلع النفط وصاروا أغنياء وصار كذا وبنوا أبراج وتطاولوا في البنيان، حصل ولا ما حصل؟ حصل. لو ذهبنا إلى الغربيين وقلنا لهم أنتم تحبوا النبوءات وكل شوية تقول نوسترا داموس ناموس دا نوسترا، تعال عندك لا نوسترا داموس ولا خربط خرابيط نوسترا، تعال حنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بهذا القرآن فبينه للناس وشرحه وذكر بالوحي أخبار من الله تعالى أن ستحدث وهي كذا كذا كذا كذا كذا كذا. انظروا أيها شوف، وهذه الأخبار موجودة من زمان في الكتب، نوريكم المخطوطات لو أردتم، نوريكم مخطوطات البخاري ومسلم، أشياء انكتبت قبل 1000 سنة وبالأسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأسانيد محققة مدققة أن نبينا قال سيحدث كذا وسيحدث كذا وسيحدث كذا ثم حدث. قال نبينا لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق، شوف الآن تقاربت الأسواق، سرعة الوصول إليها جهلة جدا. أنت على الجهاز الكمبيوتر في بيتك تشتري أسهم وأشياء أو غيرها من معادن أي شيء من سوق تايوان ومن سوق نيويورك ومن سوق لندن ومن سوق كذا وكذا، تقاربت الأسواق. نبينا قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الزنا، وقال لا حتى يفشو القلم، شوف الآن المطبوعات المطابع الكتب كذا. نبينا قال كذا وقال كذا وقال كذا وصار هالكلام كله. إيش رأيك يا أيها الغربي برجل قبل 1400 سنة أخبر إنه في أشياء ستكون وما صارت إلا الآن، نحن نراها الآن. هذا مشروع أنا أرى إنه مشروع دعوي نافع وناجح، وسبق أن دعوت إليه في سلسلة أشراط الساعة، وأقول الآن للأخ هذا أو غيره إذا عندك قدرة تقوم به أنا أظن أنه سيكون فيه منفعة كبيرة لهؤلاء الغربيين، وخليهم يعرفوا أنه عندنا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا بعد الضجة اللي صارت بعد القضية الدنماركية وغيرها أن نبينا قد الصادق المصدوق أخبر بأشياء فوقعت كما أخبر بالضبط، وقعت كما أخبر. طبعا أخبر عن نار تخرج بأرض كذا بأرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، وحصل وأخبر يعني في أشياء متعددة. لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، هو روح قل جبله من كتب الكفار، قلوا وقد قال الفلان الفلاني من علماء الزلازل إن الزلازل في الوقت الأخير قد كثرت عما قبله، وليس ذلك لأجل أن مقياس ريختر ما كان مخترع، لا هي كثرت، هم قالوا ذلك هم قالوا في كتبهم أن الزلازل في 50 سنة الأخيرة كثرت زادت عن المعدل الذي كان سابقا، بل في معدلات عالمية، وليس ذلك لأن المقاييس ما اخترعت، لأن الزلزال يشعر به يعني الزلزال العادي يشعر به الأشخاص العاديون بدون أجهزة إلى آخر الأشراط التي قال عليه الصلاة والسلام. وإذا كان وباقي بعض الأشراط الصغرى لم تظهر بعد، مثل أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، اصبر كذا إذا عشت سترى. باقي كم شرط، يعني تنزل الخلافة الأرض المقدسة، خلافة تصير في والأرض المقدسة القدس يكون فيها الخلافة، وإذا باقي كم شرط من الأشراط، المدينة مثلا، وأخبر عن أشياء ستكون مهجورة، وأخبر عن خراب الكعبة، في أشياء باقية يعني كم واحد ولا أكثر الأشراط صارت، أكثر الأشراط الصغرى صارت، باقي الأشراط الكبرى وكم واحد من الأشراط الصغرى، ولا يشترط أن تخلص كل الصغرى حتى تبدأ الكبرى، ممكن بعض الكبرى تبدأ وبعدها تحدث بعض الصغرى كما ذكر ابن حجر وغيره. ماذا يفعل إذا سبه نصراني في دينه؟ طبعا هو ما يسب عيسى ولا يسب الإنجيل ردا على ذلك النصراني، لكنه يدافع عن الإسلام ويقول له أنت تسب نبينا، أنا والله أحب عيسى بن مريم، أنت تسب القرآن الكريم، أنا والله أؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، مو هي الخرابيط اللي أنتم طلعينها الآن 4 و7 وكما مختارين ومحرفة ومغيرة ومبدلة وما هي وفيها خلافات فيما بينها، لا، الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى أنا أؤمن به، أنا أولى منك بالحق، أنا أؤمن بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والتوراة والإنجيل والقرآن، وأنت تكفر بهذا الكتاب وهذا النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي أفضل طريقة لتدبر القرآن؟ لازم التفسير، بدون تفسير لا يمكن أن يحدث تدبر القرآن. ثم القراءة والتأني والتفكر، هذا يحتاج إلى وقت، يعني فيه تمعن تركيز. يعني هل يصح حديث سحر السيدة عائشة عن طريق امرأة ما؟ لا أعرف، لكن حفصة ثبت أن كان قد سحرت، كان عندها امرأة أمة فسحرتها، ثبت أن بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حصل لهذا. أما عن عائشة لا أعلم. كيف أزيل تعلق قلبي بالذنوب؟ بتعليقه بعلام الغيوب. هل الرسول صلى الله عليه وسلم سحر؟ نعم، ولكن سحره لم يؤثر على بيانه وتبليغه للوحي، لأنه ما كان له علاقة بالعقل ولا بالحفظ، كان له علاقة بالنساء، يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن. جلس مع أبي وقال له هل تسامحني في كل حق لك عندي؟ قال نعم، ثم مات. هل يكون أبوه مسامحا فعلا؟ نعم، إذا كان هو أصلا يعني من قلبه سامحه راضيا بذلك، نعم سقط حق الأب بالمسامحة، بقي حق الله لازم توبة. في السجود هل يشترط أنامل باطن الأصابع أن تلامس الأرض؟ خاصة أن ذلك صعب لاختلاف طول الأصابع. لا يشترط أن تلامس كل الأصابع الأرض، بمعنى لو لامست الإبهام والتي تليها مثلا يكفي، لأن بعض الناس عنده مثلا الأصبع الوسطى في القدم أو التي تلي إبهام القدم أو الإبهام هي أطول شيء، في ناس عندهم إبهام القدم أطول شيء، وفي ناس عندهم ثاني أصبع بعد الإبهام هو أطول شيء، وفي ناس عندهم فإذا يعني صعب عنده أن تلامس. نعم ممكن لو واحد روض نفسه على ذلك، سيثني باطن الأصابع إلى القبلة كما هي السنة، لكن لو ما استطاع أو يعني اكتفى بوضع طرف القدم طرف الأصابع بعض الأصابع فلا يشترط وضع البقية، لا يشترط وضع البقية. مثل يصلي بالنعال، نعال نظيفة طاهرة صلى بها، إيش تلامس؟ ما النعال اللي تلامس الحذاء اللي لامس الأرض، الأصابع ما تلامس. يقول التقسيط الذي يكون في مجمل السعر أكثر من سعر الدفع النقد هل هو حلال؟ على الراجح نعم، إذا كان عين السعر يجوز أن يكون سعر الأقساط أكثر من سعر النقد، إذا عين الثمن غير قابل للزيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما نوع الأمر في قوله تعالى فزوجوه؟ أي ظاهر الوجوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الوجوب ما لم يعرض عليه عارض، توجد مفسدة معينة مثلا قد توجد. ممكن أنت ما تعيب عليه في دين وخلق، لكن أنت مثلا تعرف أن أحد الأقارب أو أن هذه عمتك تريدها لابنها، وإذا ما سويتها ستكون مشاكل وأشياء. فالمهم أنت يعني ما رديت هذا الإنسان لعيب في ديني وخلقه، ولكن لأن هناك كلام صار على طرف آخر ولا على، وتخشى ما يعني أن يحدث في العائلة شيء، والرجل الآخر ما هو يعني ليس سيئا، يعني رجل طيب. فإذا لا بأس، قد الواحد يرد شخص مثلا جاك واحد قال أنا والله يا أخي أنا أتقدم إليك وهو صاحب دين الخلق، بس أنا بأخذ البنت لأستراليا، وأنت ما أنت ما تبغى بنتك جنب مثلا جنبك، تبغى تطمئن يعني، أنت أب من حقك يعني، هذا أنت ما تعيب عليه في دين الخلق، واحد جاي إنسان، لكن ما تبغى تروح بنتك لأستراليا، تبغى أن تكون يعني في نوع من الطمأنينة. فإذا يعني ما لم يوجد مانع أو يوجد شيء آخر يفوت عليك مقصد مباح، يفوت عليك شيء صحيح يعني له مصلحة شرعية، مصلحة اطمن على بنتك جنبك مصلحة شرعية. لو واحد قال لك أنت تبغى زوج بنتك هنا ولا ببلد ثانية، تقول لا هنا والله على الأقل يعني لو نساعدها نقف معها أي شيء يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تزوجت أمي من رجل وأنجبت منه ولدين، وبعد توفي الأب ثم تزوجت من أخيه على الرغم من أنه كان متزوج من أخرى ومنجب أيضا، وعاش مع أمي في شقة شقيقه ولم يشتري غيرها، وعلى الرغم من المعاناة التي كانت تعيشها تحملت إلى أن فرجها الله عليها وانتقلت بفضل الله إلى منزلها لحالها، وأخذ والدي المنزل بشقتها وتزوج به أبناءه، وقال لها طالما لك منزل لماذا تسألين عن هذا؟ تزوجت أمي من رجل، يعني معناه يعني يفهم منه أنه بعد أبيك، تزوجت أمي من رجل يعني تزوجت به بعد أبيك، وأنجبت منه ولدين، وبعدها توفي الأب يعني الثاني الزوج الثاني، ثم تزوجت من أخيه يعني هذا شخص ثالث، على الرغم من أنه كان متزوج من أخرى ومنجب منها، وعاش مع أمي في شقة شقيقه ولم يشتري غيرها، وعلى الرغم من المعاناة التي كانت تعيشها تحملت إلى أن فرجها الله واتخذ فضل الله المنزل لحالها، وأخذ والدي المنزل بشقتها. يعني هذا يرجعنا إلى السؤال، فيه شيء من عدم الوضوح، ننتظر توضيحا أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتكم هذا السؤال من قبل ولم أسمع الإجابة وأنا آسف جدا. إنسان يعمل في شركة لصيانة المحمول يعني الجوال، وهم يعطونه الأشياء أو الجهاز الكمبيوتر المحمول لابتوب، وهم يعطونه الأشياء بسعر أقل من السعر للعملاء، السعر له 20 جنيه والعملاء 100. فهل إذا طلب أصحابه منه أن يشتري لهم أشياء ليأخذوها بسعر أقل فيه بأس؟ وإذا أعطاهم بسعر أعلى 30 جنيه ليربح، هل هذا جائز؟ مع أن الشركة أسعارها في الأصل غالية جدا، فمثلا هم يبيعون الشيء ب100 ولكنه توكيل أصلي وفي خارج محل التوكيل ب40 وهو يأخذ منهم ب20. إذا كانت الشركة شرطت، قالوا إذا كانت تأخذ لاستخدامك الشخصي نبيعك ب20، فمعنى ذلك سيأخذ لاستخدامه الشخصي. أما لو ما شرطوا قالوا أنت تبغى تشتري منا نعطيك ب20، تشتري 1 10 100 بكيفك، فمعنى ذلك أنهم ما يمانعون أن يأخذه ويهديه ويأخذه ويبيعه ويأخذه ويؤجره. خلاص إذا صاروا لا يمانعون، ما في شرط في الموضوع، فيشتري ب20 ويبيع ب30، ما في مانع. يشتري من شركته ب20 ويروح يبيع لأصحابه ب30، لكن يبين لأصحابه أنه يبيع عليهم وليس أنه وكيل لهم في الشراء، لا، أنه يبيع عليهم، يقول أنا أبيعكم، أنا عندي جهاز أمتلكه وأبيع عليكم جديد مثلا. بس إيش رأيكم حسب هذه الأسعار 20 و30 و100؟ هذا ما هو لابتوب صح؟ هذا جوال شكله، الله أعلم، ما أدري حتى لا مكتوب المحمول، المحمول هذه إيش تحتمل؟ إيه؟ عندكم جوالات مصر ب20 جنيه؟ ما تجيب لنا يا سيد؟ ما أدري والله، شك في ذلك. في جوالات ب20 جنيه؟ طيب ماشي، عندكم محمول ب20؟ في جوالات ب20 جنيه؟ ما أدري والله، أنا أشك في ذلك، الله أعلم. الآن ضرب مثلا يعني هو أقل شيء عندنا. طيب طيب ماشي، يمكن ضرب مثلا، يمكن ضرب مثلا. طيب على أي حال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يقي الإنسان نفسه من الحسد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا التوكل على الله، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن الله يكفيك. إيش يعني التوكل؟ يعني أنك أنت الآن مفرغ قلبك معتمد على الله أنه يحفظك، أنت موكل أمرك إليه أنه يحفظك، وأنت الآن ما تعرف الحسد، ما تعرف من وين راح يجي لأنه خفي. 2 المعوذات، لأن فيها قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. 3 الأذكار الشرعية، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 3 في الصباح والمساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 في الصباح والمساء. ثم الواحد ما يتفاخر بالأشياء التي عنده، لأن بعض الناس يعلنون ما عندهم تفاخرا فتجيهم العين. ولا بأس على الإنسان المسلم أن يكتم بعض ما عنده من النعم خشية حسد حاسد أو شخص يخاف من عينه. وجاء عائل إلى أحد السلف فنظر إلى دابته، دابة هذا الشخص يعني كانت دابة يعني جيدة، فقال هذه دابتك؟ فخشي عليها من عين هذا. قال نعم، ولكنها لا تقوم إلا إذا أقيمت. قال أف وراح خلاص، يعني زهد، يعني هو خشي أنه هذا يصيبها بالعين، فأعطاه عبارة فيها تورية، تحتمل يعني. فهم العائن هذاك فهم انه يعني ان الدابة كسولة ما هي نشيطة ولازم واحد دفع عشان تخوف، بينما هو قصده صاحب الدابة لا تقوم إلا إذا أقيمت، هي أقيمت بكلمة ولا بإشارة ولا بصوت، لكن هذاك فهم لا تقوم إلا إذا أقيمت يعني واحد يدف ويبغى له شغلة حتى تقوم. أنا أدمن في غرفة إسلامية، الله هذه كلمة أدمن أنا في نفسي منها صائد، أدمن أدمن يدمن إدمانا مشكلة، لكنهم يستعملوها بالإنجليزي أدمن ADMIN في غرفة إسلامية، وكثيرا ما أتعرض لأسئلة شخصية من بعض الإخوة وكنت أحاول أن أرد بلطف وتوضيح أن مهمتي فقط تنحصر أن أجيب على أمور خاصة بالغرفة، ولكن في الآونة الأخيرة مللت وأصبحت أرد بعنف حتى أن بعض الإخوة نفروا من الغرفة بسبب أسلوبي معهم، فكيف أفعل؟ والله في هذه الحالة يعني المشرف على الغرفة يجب أن ينبغي أن يكون هو بحكم أنه يستقبل الناس أن يكون لطيفا ما أمكن، لأنه هو عنوان الغرفة وواجهة الغرفة فيكون لطيفا ما أمكن. لكن إذا كان في ناس مثلا أقل الأدب ويتدخلون بأشياء يعني من الخصوصيات تخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، يعني مشرف غرفة ليش مثلا يقال يا أخي أنت أخ ولا أخت، أنت متزوج ولا غير متزوج، أنت إيش ليش الدخول من الخصوصيات؟ فمثل هذا يعني يترك أو يقال له حط أنا أنصحك أو أنصحك حسب من هو المشرف أن يكون عنده حديث من حسن الإسلام مرء تركه ما لا يعنيه موجود قريب، بس يسوي له قص يسوي له نسخ ولصق، بس يحط عنده في الحافظة الحديث هذا، وكل ما واحد دخل معك في قضية من خصوصيات في الغرفة حط له الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. بس الإجابة بهذا الحديث أولا تخلصك من الإحراجات، هو يعني تمنع من قضية الكلام اللي ما يعني الشديد والمنفر، وفيها موعظة للشخص الآخر. أنا تبت مما كنت عليه، لكن كل ما أتذكر ما كنت أفعل أحس بالإحباط. إذا تذكرت رحمة الله يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ستتأمل في الآية وستعينك إن شاء الله. يقول كيف أعمل فورمات لحياتي؟ إيش معناها هذا؟ إيش معناها؟ لا ما هو تشكيل، بعض الإخوان يطلقون ألفاظ يعني مصطلحات الكمبيوتر على الأشياء الحياتية، طبعا فورمات يعني امسح كل شيء في الكمبيوتر، ويقول أنا بقى إيه دخلت الآن في اللغة العربية فرمة يفرمت فرمتة فرمت فهو مفرمت مع كثرة الاستعمال. فبعضهم يعني من باب المداعبة يقول أن الله مثلا وين رايح؟ يقول وين رايح ياكل؟ يقول رايح اسوي ابلود. وعلى العكس يروح وين رايح اسوي داونلود. هم هذه صارت يعني من الممازحات. فالاخ يقول كيف اعمل فورمات لحياتي؟ اذا تقصد مسح ما كل ما ذهب فذاكرة الانسان ما يمكن ان واحد يسوي لها مسح بخلاف ذاكرة الكمبيوتر، ولكن يمكن ان يشغل ذهنه بما يفيد إذا وردت عليه الخواطر السيئة، وما يجاهد نفسه أن لا يسترسل معها. وإذا كثر انشغاله بالطاعات فيشغله ذلك عن تذكر المعاصي. إذا توفي شخصان لا يعرفون بعض وكل شخص فيهم موصي أن فلان من الناس يصلي عليه، هل نعمل بالوصية؟ إذا كان الجواب كيف نصلي عليهم مرتين؟ توفي شخصان لا يعرفون بعض وكل شخص فيهم موصي بأن فلان من الناس يصلي عليه، هل نعمل بالوصية؟ وإذا كان الجواب نعم كيف نصلي عليهم مرتين؟ هل هم مات معا؟ السؤال فيه غرابة. الغالب طبعا ان كل واحد مات، يعني ما دام ما يعرفوا بعض معنى كل واحد مات في جهه، مات في لوحده. فهذا قال يصلي عليه فلان، طيب يصلي عليه فلان. وهذا قال يصلي عليه فلان، سواء الاول ولا الثاني ولا شخص اخر يصلي عليه. شخص كان يتعاطى المخدرات ويبيعها ومن الله عليه بالهدى. طبعا الأخ قد يكون عنده قصد آخر أنا ما فهمته، فيمكن يعيد صياغة السؤال ويرسله مرة أخرى. كان يتعاطى المخدرات ويبيعها من الله عليه بالهداية، بقي معه مال من بيع المخدرات، ما حكمه؟ خلاص يتصدق به، يتخلص منه. يعني من الأحكام التوبة أنك مات، يعني مثلا أخذت مخدرات من واحد، أخذ مخدرات من واحد ويقول علي دين، نقول ما يجوز تعطيه لأنه محرم، ما يجوز تبذل له الثمن. فإذا قال طب أنا باقي عندي مخدر، طب أنا باقي عندي مال، نقول أتلف المخدر والمال تصدق به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر زوجي من 20 عاما إلى أمريكا ليبني مستقبله، ورزقنا الله ببنتين يخاف عليهما، يريد أن يكتب لهما منزلا لأنه إذا دخل في أمور الوراثة لا يكون له نصيب كبير منهم. إذا عدل بينهما، إذا عدل بين أولاده ما في مانع. الآن لو واحد كتب لابنتيه بيتا وما عنده غير البنتين هذول فقط ما في مانع، لأن من الورثة؟ من الورثة إذا مات؟ البنتان لهما الثلثان والزوجة لها الثمن لأنها لوجود الفرع الوارث. باقي سيذهب إلى العصبة، إخوانه مثلا، ما ندري له أب وأم ولا لا، قد يكون له أب وأم. طيب إذا قال أنا بكتب البيت لبنتي، نقول لا مانع، اكتب البيت لبنتيك لأنك عدلت ما في مانع. من حادث الضرب أنامل سيدنا طلحة، يعني نتعلم أن الإنسان إذا أصابه ألم مفاجئ يقول بسم الله؟ الجواب نعم، هذا صحيح. إذا واحد جرح، حرق، أصابه حرق، جرح، ألم، فجأة يقول بسم الله، هذا صحيح، يؤخذ من حديث طلحة رضي الله عنه. قال بعض الإخوة أن بسم الله الرحمن الرحيم قبل البدء بالطعام يعتبر بدعة. قال بهذا بعض العلماء نعم، وقال آخرون كالنووي رحمه الله قالوا أن بسم الله الرحمن الرحيم قد تكون أولى أفضل. ابن حجر اعترض قال لا أرى ما ادعاه الأفضلية، يعني دليل على الأفضلية، لكن ما تصل عندهم إلى البدعة. ولكن الأولى والسنة أن الإنسان يقتصر على التسمية ويقول بسم الله فقط، بسم الله فقط عند الطعام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال خرافته، لأن هناك طلب في السؤال سنستجيب، يعني الاستجابة باب الاستجابة للطلب. خلاصة الجواب أصحابك الذين كانوا يعملون في المعاصي سواء من عائلتك أو من غيرهم، إذا تبت أن تدعوهم إلى الله، فإذا ما استجابوا وأصروا على الباطل وتخشى على دينك لو قارضتهم فقاطعهم. بس سفر البنت للدراسة في الخارج بدون محرم لا يجوز، لأنه بدون محرم، سفر بدون محرم هذا لوحده لا يجوز، حتى لو كان هناك المكان آمن فسفر بدون محرم. ثم ستذهب إلى بيئة اختلاط بالتأكيد في الدراسة، يعني لو السكن مؤمن طيب الجامعة وين تجلس؟ هذه فتنة. واحد تذهب الآن، هل يأمن الإنسان يرسل ابنته إلى بلد غربة بدون محرم؟ هذه خطيرة جدا. أيضا سؤال ملخصه أن الكيفيات الشاذة في الجماع المأخوذة من الأفلام الغربية التي فيها أذى أو إتيان نجاسات أو وطئ في الدبر ونحو ذلك لا يجوز التعامل بها ولا تجبر المرأة عليها أصلا. قال الله فأتوهن من حيث أمركم الله، خلاص معروف ما هو الجماع بين الزوجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا السؤال يعني عن كلمة تقول إذا سمينا رفال رفال الجنة، طيب الكلمة رافل يرفل رافل، رفل وامرأة رفلاء وأرسل ذيلة تبختر وامرأة رفلة تجر ذيلها جرا حسنا وشعر رفال بفتح الراء طويل ترفل ترفلة تبختر كبرا، أرفل جر ثوب ذيله وتبختر، أرفل رفله أرسل ذيله. هذا بعض ما هو موجود في القاموس المحيط في قضية رفلة. فإذا رفل يقول يرفل في ثياب كذا، واضح المعنى يجر الثوب، يجر الثوب. ف فيقول والأمة ترفل في ثياب العزة، يعني تجره. استعملوا أحيانا في يعني استعمال فيها من جنس كذا يعني أشياء بلاغية، شبه الشيء المعنوي بالشيء المادي كالثوب. فإذا عرفنا المعنى بعد ذلك هل هو مناسب ولا لا، هذا هو الحكم الآن. فالقضية هي ما ورد في القاموس المحيط على مسألة تدور المعنى على مسألة جر الثوب. إنسان يستطيع المشي لكن لا يستطيع أن يسجد، هل يصلي جالسا من ابتداء الصلاة أم حال السجود فقط؟ الجواب حال السجود فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فما دام استطاع الصلاة قائما يصلي قائما، وعند السجود يجلس ثم يقوم مرة أخرى، يبدأ تكبيرة الإحرام قائما. عند الركوع أو السجود، عند السجود يمكن أن يجلس، عند السجود يجلس. وإذا كان له لا يستطيع الوقوف إلا ثواني تكفي تكبيرة الإحرام، نقول يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس. ليش؟ لقوله فاتقوا الله ما استطعتم. التواشيح التي تذاع على محطات القرآن الكريم قبل الأذان هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، موالات تواشيح دينية كما يقولون، هذه من البدع. يقول عند الأذان سوي تواشيح من البدع. إذا كان والدها لا يصلي ولا يصوم هل يجوز أن تنصح والدتها على مفارقته؟ إذا كان ما يصلي أبدا نعم، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم، تاركها بالكلية نعم. من فاتته صلاة الفجر واستيقظ وقت شروق الشمس هل يصلي وقت الشروق ولا ينتظر؟ لا، يصلي فورا. من نام عن صلاة فوقتها إذا ذكرها. هل سجود السهو بعد السلام له سلام؟ نعم، إذا سجد بعد السلام يسلم مرة أخرى. ماذا نقول في كلمة أبي بكر الشديدة رضي الله عنه للكفار يوم الحديبية؟ يقال يجوز إغاظة المشركين بمثلها تقربا إلى الله وإظهارا لعزة أهل الإسلام، لأن كانت المسألة ما هي قضية الآن دعوة بالحسنى، لا تجاوزت مسألة الدعوة بالحسنى، هم يريدون صده عن البيت ومنعه من العمرة، كبيرتهم جريمتهم عظيمة الآن، يصدون عن البيت الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ننزل للسوق للضرورة، ولكن المنكرات وتبرج النساء يندى له الجبين، ينذر أن ترى امرأة محتشمة كيف أمر أظن عن المنكر، يعني على قدر الاستطاعة. قد يعني تقول كلمة فقط، الأخت السائلة تقول كلمة، يا أختي تغطي، بس كلمة، يا أختي تغطي، يا أختي الحجاب، الحجاب، أحيانا يكون إثار بكلمة، الحجاب، بس كلمة، الحجاب، كلمة، خاف الله، حجبي، تغطي، غطي. وعلى قدر الاستطاعة، لأن الواحد من كسر المتسافرات عين واحد ما يعني يمكن ما يشتري وليس خلاص يصير بس يعني بالكاد ينكر، بس إذا يعني. ولذلك قد تنكر على وحدة ثنتين وتترك أخرى وتترك وتنكر على ثالثة وتترك رابعة بحسب الاستطاعة. تقبيل أم الزوجة إذا كانت كبيرة في السن فقبل رأسها فلا بأس، أما تقبيل الخد والفم فيترك. قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله الفم للزوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تأكل أجساد الأنبياء والشهداء فتحوا مقبرة وجدوا فيها امرأة دفنت من 4 شهور. طيب ما في دليل على أن الأرض ما تأكل غيرهم؟ قد لا تأكل امرأة من أولياء الله، ممكن. أحيانا يصير في أحداث معينة براكين فيدفن واحد مثل ما هو، يعثر عليه بعد آلاف السنين مدفون بطبقة من الحمى البركانية. ما هو شرط يعني أيضا أنه إذا وجد واحد مثل ما هو يعني من أولياء الله، ممكن يكون محفوظ بسبب آخر، جثته صارت اشتغلت مبلغ من المال في مضاربة اسم وخسرت أكثر من 50% ولي سنة وأنا أضارب، هل أزكي رأس المال أو المبلغ الموجود؟ لا تزكي المبلغ الموجود، هو اللي حال عليه الحر. ماذا تقول في أحداث غزة المؤلمة؟ أقول أسأل الله تعالى أن ينصر أهل الإسلام وأهل التوحيد وأهل الإيمان. تعامل مع النساء إذا كنا خيرات من ناحية التبسط في الكلام والرسائل الخاصة وعبارات المديح، هذا باب فتنة، باب فتنة وشر ولا يجوز. تبسط معناها ممكن يؤدي إلى كارثة. بعض الشباب يسمون بأسماء مستعارة مثل ربنا الله غفرانك، طيب هو يريد بها تذكير، يعني هو الآن لو قلت له أنت اسمك ربنا الله أكيد سيقول لا طبعا، لا يمكن، يعني أصلا اعتقاد هذا يكفر. لو واحد قال أنا أسألنا ما يعني، هو يريد تذكير، ربنا الله مبتدأ وخبر، ربنا مبتدأ الله خبر، خلاص هذه جملة اسمية. ايش يقصد بها هو لما وضع نيك نيم؟ هو صح اسمه نيك نيم، لكن هو يقصد بها التذكير، بدل ما يحط اي اسم حط اسم للتذكير، هذا قصده، واضح قصده. كم باقي على شهر رمضان؟ طبعا السؤال من امريكا فما هو غريب، واحد متعود على التقويم الميلادي ما يعرف الان، هو الآن صفر، هو الآن شعبان، هو الآن ما يدري. اللي يعيش الآن هناك ما يعني مو كل الناس عندهم ساعة العصر وساعة تقاويم، بعض الناس ما يدري. ولذلك لازم نأخذ من هذا عبرة، تعليم الأولاد في بلد الغربة الأشهر القمرية يعني متابعة ذلك، يقول ترى الآن انتهى شهر كذا، ترى يا أولاد دخل شهر كذا. فنحن الآن في شهر 5 بالتقويم السنة الهجري، بالتقويم الهجري القمري، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول. طيب إذا خلصنا شهر 5 سيدخل جماد الثاني، وبعده رجب، وبعده شعبان. إذن كم بقي على رمضان؟ 3 أشهر. وكم يوم؟ كم اليوم؟ 27. إذن بقي على رمضان 3 أشهر ويومين، 3 أشهر و3 أيام، يعني تقريبا حسب انتهاء هذا الشهر. ما بقي الآن 3 أشهر ويومان أو 3. جهز نفسك. هل نجوز أن نسعى ونطوف بالحذاء النظيف؟ الجواب نعم. طلب الرزق في بلاد الكفر، يسافر الحاجة، تاجر، باع، اشترى، رجع، ما هو للإقامة الدائمة، لا، يذهب يبيع يشتري، يعني ينهي أعمال صفقات يرجع إلى بلاد الإسلام. هذا سؤال يحتاج إلى نظر. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن يتبرع بالشعر الطويل لمرضى السرطان ليعملوا منه باروكة لأنهم يفقدون شعورهم بسبب الدواء؟ في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جواز لبس الباروكة للمرأة إذا فقدت شعرها في علاج السرطان، لأن هذا الآن ما هو ليس وصل شعر، ما في شعر أصلا، وزواله لعيب وليس لتجمل، يعني ما تحط للتجميل، ما هي راضية بشعرها تحط باروكة، لا، صار في عارض وسقط الشعر بالعلاج، فأجاز الشيخ دفعا للضرر والحرج لها أن تلبس باروكة. هذا فتوى الشيخ بن عثيمين لمن مرضت بالسرطان وتعاطت العلاج الإشعاعي الذي أدى إلى سقوط الشعر بالكلية. أما هذا السؤال فسنبحث إن شاء الله، لأن الآن طبعا الحكم حكم الشعر المنفصل ما هو؟ طيب إذا الآن قلت هو شعر المرأة عورة، طيب إذا قطع، إذا قص الشعر إيش يصير حكمه؟ هل يبقى عورة ولا ينتهي خلاص ما عاد صار عورة؟ مثلا يعني فيها المسألة الفقهاء لهم أبحاث فيها. طيب وستعطيه لمن؟ طيب لمرضى السرطان، إيش هو رجل ولا امرأة؟ يعني كيف حيصير حي المرأة هذه حتاخذ؟ فهل يعني يكتفي ذاك بالشعر الصناعي؟ حياخذ شعر طبيعي يضعه؟ كيف سيكون؟ المهم هذه مسألة تحتاج إلى بحث. أسوق تاكسي وأحمل ناس لديهم خمر، ولا أعلم أن لهم أن عندهم خمر إلا بعد صعوده، ولا أستطيع إزالة تجنبا للمشاكل وأنا في أمريكا. طبعا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، ومن ذلك حاملها والمحمولة إليه. نقل الخمر في سيارات لا يجوز. قضية أنه يحمل معه واحد ما يدري أنه معه خمر، طيب ما عليه شيء، هو الآن ما كان يعلم. طيب لما علم يقول أنا ما أستطيع أنزله لأنه ستكون عليه عقوبات. ما هي العقوبات والمشاكل هذه؟ أيضا هذا لعلنا نؤجله إلى الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا توفي شخصان، طيب شخص كان، هل المطلقة طلاقا رجعيا تستطيع الخروج من بيتها أي تزور أختها بدون إذن الزوج؟ لا، هي لا زالت، هي لا زالت في عصمة الزوج، لا زالت زوجة مطلقة رجعية. لمس ما فوق الركبة هل ينقض الوضوء؟ إيه، إذا لمس فخذ نفسه لا ينقض. وكذلك فخذ الغير، أما لمس العورة المغلظة للغير ينقض، ولنفسه فيه خلاف، فإن كان بشهوة ينقض عند بعض العلماء. هل صحيح أن من أفطر يوم رمضان لا يجزي صيام الدهر؟ هذا منقول ولكن لم يثبت مرفوعا، ولا شك أن إثمه عظيم جدا، ولو مهما حاول أن يستدرك خلص هذا يوم الآن لا يمكن إعادته إلى الوراء، لا يمكن أن تعود للوراء لتقضيه لتأتي به تماما، ولكن القضاء عليك مع التوبة، القضاء مع التوبة عليك، لكن لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال مثل الذي صامه حاضرا. ما معنى قوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ ما هو معناه طبعا أنك أنت تعطي الفقير الزكاة وأنت راكع، يعني أنه هكذا الواحد يعطي، إذا جاء يطلع زكاته يركع ويعطيه يعني في الصلاة، وإنما راكعون مستسلمون خاضعون يعني يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أخشى أن ما تقبل، راكع ذليل لله خاضع لله، يعطي الزكاة عن طواعية نفس. أب يطلب من ابن المقتدر ماليا أن يزوجه، هل يعتبر خرج عن طاعة أبيه إذا لم يساعده؟ إذا كان الأب محتاج للزواج نعم، والابن قادر على تزويجه يجب عليه أن يزوج أباه. إذا كان الأب غير مقتدر ومحتاج للزواج يجب على الابن المقتدر أن يزوجه. هل إعطاء أو أخذ رقم بنت لقصد الدعوة جائز أم لا؟ بالرغم أن الرجل لا نعرف إن كان من أهل الصلاح، لا لا لا أبدا، ما تعطيه رقم بنت، إيش ما واحد مجهول تعطيه رقم بنت لقصد الدعوة؟ إيش هذه الدعوة؟ أي دعوة هذه؟ هل تجوز الصدقة والتبرعات في بلاد الغرب لجمعية خيرية المحتاجين في أفريقيا؟ سؤال من كندا. والله أنا أخشى يا أخي هذه جمعية يمكن تكون جمعية تبشيرية، وأنت تروح تعطيهم تبرعات ويروحوا هم في أفريقيا ينصروا المسلمين. أنا صغيرة أول ما بلغت الحلم عصيت واغتصبت، وأريد أستر حالي الآن بعد التوبة، عمري 26. نعم، من استتر بستر الله ستره الله، خلص التوبة وحصلت، ولا يلزمك الإخبار عما حدث من قبل، بس لا يلزمك الإخبار عما حصل، توبي إلى الله وبس، وتزوج. مقيم وصليت مع مسافر صلاة الظهر وقصر الصلاة وكنت أقضي ركعتين، فقام معي وأتم بي وصلى معي ركعتين قضاء وهو ناويها عصر. طبعا هذا المفترض يكون سلم من ركعتين، ثم قام وأتم بك عصر، فيجب عليه أن يتم الصلاة أربعا لأنه أتم بمقيم، وإذا ما حصل يعيد أربعا. ما حكم اللي يتوب ويرجع كل يوم ولا يسيطر على وضعه؟ لا، شوف، الله ما كلفنا بأشياء لا نستطيعها. لما حرم علينا أشياء يعني نحن نستطيع أن نتجنبها بالتأكيد. فيا أخي عليك بأن تتجنب هذا، ما لك خيار. الحرام ما في خيار، لابد أن تتركه، ما في خيار. هل يجوز الصدقة على المعوقين من أهل الكتاب؟ نعم، غير المحاربين ممكن. أمر على أمي بعد صلاة الفجر وأنا أسكن بشقة فوق البيت، وأمر عليها مخصوص علشان تدري إني أصلي الفجر وتفرح. لتفرح لا بأس، لكن لترائي أنك صليت ما في داعي، لكن لتفرح أن ابنها قام للصلاة لا بأس. حكم العمل في محل يبيع الدخان أو لحم الخنزير؟ لا يجوز أن يبيع المحرم لا دخان ولا لحم الخنزير، فإما أن يبيع المباح أو لا يعمل في هذا المكان. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.